أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعيناها. والمشكلة اللي احنا بنتكلم عنها في هذه الحلقات، يعني دي الحلقة الثالثة فيها، هي تحدي للاستقامة والاستمرار، رعاية الميلاد الجديد اللي ربنا بيكرم الواحد مننا به في أوقات كثيرة الحقيقة. لكن من كرم الملك سبحانه وبحمده إن هو مش صعب إن الإنسان يعود كيوم ولدته أمه، يعني ده يعني فضل منا من الله سبحانه وبحمده. يمكن يعني الكلام ده يمكن تكلمنا عنه كتير، وعندنا كتاب الميلاد الجديد خير شاهد على ذلك، إن الرب سبحانه وبحمده كريم. ممكن إنسان يعني حالة الميلاد الجديد أو أنه يعني يعود كيوم ولادته أمه، ده ممكن إنسان يعني يحصله بأسباب كثيرة. من حاجات ممكن تكون في اليوم الواحد، يعني على الأقل كل سنة تقريبا كل المسلمين بيبقى مثلا بيمر برمضان، وبعد رمضان تحديدا في رجع كيوم ولادته أمه، الحج ربما العمرة تدخل فيها. فيعني الحمد لله ربنا فضله واسع، بس هو التحدي بقى ان ازاي الانسان يرعى هذا الكلام ويصونه. وزي ما قلت يعني كان في يعني الامر ده شغل واحد من منذ زمن بعيد، وهو فكره استقيم على طريق الله ثم اعود ما الحل. مش الاستقامه بقى بمعنى ان الانسان حتى يكون وصل لحاله ممتازه جدا، لا، على الاقل يكون في حاله كويسه، حاله زي ما قلنا فعلا هو مثلا خارج، المفروض خرج من رمضان رجع كيوم ولدته أمه، خرج من العمرة كذلك. ليه الإنسان بيرجع تاني؟ ليه ما بيقدرش يحافظ على الاستقامة دي؟ يمكن زي ما قلت في مرحلة من المراحل كنا منشغلين أكتر بالحلول، وده مهم صراحة يعني، وأنا برضو يعني زي ما بقول مش ندمان عليه ولا متراجع عنه، بالعكس الواحد الحمد لله سعيد بأن كان الاهتمام بالحلول، لكن وكأن احنا محتاجين مزيد من التبصر بالأسباب، وكأننا محتاجين مزيد من التحليل لهذا الإشكال يعني. وطبعا بما أن الحمد لله رسائل الفجر يعني بدأت ربما من الموسم الخامس أو السادس تاخد منحى آخر شوية، هو منحى أكثر تفصيلا يعني مناقشة تفصيلية للمشكلات الإنسانية، فعشان كده ربما احنا يعني عودنا يعني طرح الامر ده ومحاوله ان احنا نقف فيه على ارض صلبه. طيب انا حاولت في الحلقه الماضيه تحديدا اتكلم عن بعض الاسباب، ويعني وقلنا ان احنا هنستخرجها من سوره الشرح، يعني ننظر لسوره الشرح بس نظره اخرى، انظر اليها مش على انها حل بقى او هي بتتكلم عن الحلول، ننظر اليها في يعني من زاويه التحليل. واستخرجنا مجموعه من الاسباب المهمه الحقيقه، وسبحان الملك القران يعني دي من اسراره ومن ادواره واثاره وانواره، ان هو فعلا سبحان الملك الانسان كلما يعني أقبل عليه طالبا للهدى هداه الله سبحانه وبحمده، كل ما تراها من زاوية تجد أن هو يعطيك ما تحتاجه إليه. طيب المهم هنواصل رحلتنا مع أسباب، وبرضه زي ما قلت يمكن الأسباب هنحاول لحد كبير نشوف يعني اللي جاء في القرآن بشكل أساسي. طيب قبل ما نتكلم عن مسألة الأسباب الأخرى لإشكال العودة بعد الاستقامة أو الحاجات اللي كأنها اللصوص اللي بتحول بيننا وبين رعاية الميلاد الجديد، اللي كأنها الآفات اللي أو المؤذيات اللي بتهدد هذا المولود الجديد، حابب بس أقول إن الإنسان لما بيعود بعد هذه الحالة من الاستقامة مش بيعود يعني مرة واحدة. كنت ناقشت المسألة دي في كتاب إفلاس الانتكاس، الحقيقة أنا أوصي بقراءة الكتاب ده، الكتاب ده مهم جدا جدا في الحلقات التي نحن بصددها الآن. يعني هو الحمد لله من منة الملك سبحانه وبحمده إن الحمد لله في موضوعات كتير ربما ناقشناها وكتبنا فيها قبل كده، فلذلك يعني في أشياء ربما إحنا عشان تكتمل الصورة بنحيل عليها. فأنا أحلت على كتاب رعاية الميلاد الجديد قبل ذلك، واليوم أنا أحيل على كتاب إفلاس الانتكاس. من الضروري الحقيقة إن إحنا هذا الكتاب كتاب إفلاس الانتكاس من الضروري إن إحنا نطلع عليه ونشوفه، لأن في مناقشة يعني لها علاقة كبيرة بهذه الظاهرة. يعني كمان أوصي بسورة الأعراف. سورة الأعراف أنا كنت في سنة من السنوات، أذكر ربما من سنتين أو ثلاثة، كنت تناولت السور بتاعت السبع الطوال، تناولتهم كده، كان تناول سريع في السلسلة اللي كانت بتبقى في التراويح يعني. فأنا أذكر إن يعني سورة الأعراف ما تناولناش، تناولته يعني خدت 3 4 ساعات تقريبا، ما كانش طويل يعني، لكن الحقيقة مهمة. وأنا أوصي أيضا بأن إحنا هذه السورة أوصي برضو بسماعها أو العودة إليها مفيدة في هذا الباب. طيب خليني بس أقرر المسألة ابتداء، ألا وهي إن أنا دلوقتي كنت اللي هنفترض إن الإنسان في الحمد لله رب العالمين في اليمين، ماشي فين في اليمين؟ هنفترض إن إحنا هنا كده في المنتصف، إحنا كأننا كده الحالة المحايدة أو نعتبره خط الأساس، فعندنا يمين وعندنا شمال، تمام؟ طيب المفروض الإنسان الحمد لله رب العالمين لما استقام فهو في اليمين، خلاص في اليمين فين بالضبط؟ اليمين ده مسافة كبيرة، ما هو في أقصى اليمين الحمد لله آخر اليمين، ده بقى اللي فيه بقى الأنبياء والمرسلين، وفي بقى من بعدهم في ناس الصديقين. المهم فالإنسان هو في اليمين الحمد لله، يعني ما هو الإنسان تحدي إن هو يكون طول عمره في المنطقة بتاعة اليمين، ما يروحش ناحية الشمال على قد ما يقدر، وإن راح الشمال يرجع بسرعة للإيه؟ لليمين. هو ده التحدي أصلا عشان يكون من أصحاب اليمين، عشان يكون من أصحاب الميمنة، صلى الله سبحانه وبحمده أن جعلنا منه. طيب فالمفروض إن الإنسان اللي استقام هو كده في منطقة اليمين أو منطقة اليمين يعني. طيب منطقة اليمين هي طبعا مش منطقة واحدة، هي مسافات. فأنا أفترض إن في واحد في اليمين يعني 51% 52% 53% 54%، المهم هو معدي 50%، لأن الناس اللي هيبقوا 50 بالضبط دول اسمهم أصحاب الأعراف. ده يعني لا يخفى على شريف علمكم وعلمكم التصنيف اللي هيكون في الآخر إن شاء الله. نحن عندنا أصحاب اليمين وفي أصحاب الشمال، وفيه أصحاب الأعراف. أصحاب اليمين طبعا في أصحاب اليمين وفي السابقين، خلاص هي التصنيف هتكون كده يوم القيامة إن شاء الله، نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب اليمين. فتقريبا الناس اللي هم تساوت حسناتهم وسيئاتهم اللي هم ممكن نقول 50% دول هيكونوا هم أصحاب الأعراف. الناس اللي تحت كده هيكونوا أصحاب الشمال. أصحاب الشمال طبعا دول مستويات دركات يعني، هماش دركة واحدة، نسأل الله العافية. دول الناس اللي هم سيئاتهم يعني أكتر من حسناتهم، تمام؟ فدول هيبقى منهم اللي هم المسلمين اللي هم سيئاتهم أكتر من حسناتهم مسلمين، ماشي؟ ومنهم اللي في الشمال ده منهم الكفار، كفار بقى كفار والمنافقين وغيرهم، سواء كفار كفر أكبر من سبيل المسلمين، سواء كان كفار أصليين خلاص يهود والنصارى والبوذيين وغيرهم، سواء كانوا منافقين مرتدين، هم كل دول كده أصحاب الشمال. فأصحاب الشمال فيهم تو كاتيجوريز أو مجموعتين كبار، أقصى الشمال خالص اللي هم الكفار كفر أكبر، تمام، وفيه العصاة المسلمين، عصاة المسلمين تمام. عصاة المسلمين دول برضو المفروض الناس اللي هم السيئات أكثر من الحسنات يكونوا من أهل النار، أو هم مستحقين لدخول النار، مستحقين لدخول النار على التدقيق يعني. ومستحقين لدخول النار بقى اللي هم العصاة دول ممكن يعني تنالهم شفاعة الشافعين، يعني ممكن تنالهم شفاعة الشافعين، في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعات المختلفة يعني، بس هم كانوا مستحقين يعني. فالمفروض من الآخر هيبقى في تقسيم على مستويات، المستوى الأول هل الشخص ده كافر ولا مسلم؟ خلاص كافر كفر أكبر مخرج من الملة ولا مسلم؟ طيب مسلم الحمد لله، مش كافر كفر أكبر مخرج من الملة، كافر كفر أكبر مخرج من الملة. دول اليهود النصارى البوذيين غير مسلم كفار أصليين، سواء كانوا أهل الكتاب مش أهل الكتاب، اسمهم كفار أصليين. وفيه المرتدين من اللي كانوا مسلمين وارتدوا، وفيه المنافقين الذين يظهرون الإسلام وبطون الكفر، تمام، وفيه اللي هم فعلوا أفعال كفرية كفر أكبر من المسلمين، كان ظهروا منهم ما ارتدوش، هم اللي هو ده لما شخص يوم القيامة مسلم أو غير مسلم. طيب فده أول تصنيف على مستوى أصل، عنده أصل الإيمان، عنده أصل الإيمان الحد الأدنى من الإيمان فهو مسلم، ما عندوش الحد الأدنى يبقى ده إيه؟ يبقى كافر كفر أكبر وخير من الملة. كافر ده خلاص راح كده بقى أصحاب الشمال، بس ده بقى في أقصى الشمال، تمام؟ طيب بعد كده بقى تصنيف على مستوى الحسنات والسيئات، الحسنات والسيئات، ده المستوى الثاني من التصنيف. اللي عنده الحسنات أكتر من السيئات ده من أصحاب اليمين. اللي عنده الحسنات تساوي السيئات ده من أصحاب الأعراف. اللي عنده السيئات أكتر من الحسنات ده من أصحاب الشمال. ومسلم بس من أصحاب الشمال. طيب ده كده مستحق لدخول النار. المستحق لدخول النار ده هو قد هو كده هيدخل النار يعذب بقدر الذنوب ويعود إلى الجنة إن شاء الله. خلاص ممكن يعذب قد ايه الله اعلم، ممكن بقى يبقى في عنده اشياء تشفع له تخفف عنه مده العذاب، ممكن اصلا ما يعذبش من الاول خالص ان تدركه شفاعه او شيء. المهم يعني الايه، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المهم يعني ده طبعا يوم القيامه مش في الدنيا، ان في الدنيا ربنا حتى لو واحد كان اشرك وتاب يبقى تاب عليه. المهم ويغفر ما دون ذلك ليه لمن يشاء. يبقى كل ما دون الشرك فهو قد يدخل في المغفرة يوم القيامة. طيب فالمسلم ده كده المسلم اللي عمل ذنوب هو كده أصحاب اللي هو سيئاته أكثر من حسناته من أصحاب الشمال. طيب هم من أصحاب الشمال زي ما قلنا ممكن يدخل الجنة أو ما يدخلش حسب ما يعني يدركش، بس هو مش مخلد في النار، هذا ليس مخلدا في النار، إنما هو الكفار ده مخلد في النار. المستوى الأول من التصنيف لما قلنا مسلم وكافر كفر أكبر مخرج من الملة، يعني كفر أكبر ده مخلد في النار، ده أقصى الشمال خلاص مش هيطلع من النار، صلى الله عليه. انما بقى بعد كده المستوى الثاني التصنيف اللي هو الحسنات والسيئات، فاللي سيئاته اكثر من حسناته هو برضه من اصحاب الشمال يدخل النار، او مستحق لدخول النار. مستحق لدخول النار ممكن بقى مش هيخلد فيها الحمد لله، لكن بقى هيدخل قد ايه، ممكن ما يدخلش اصلا، مهم هو مستحق لدخول النار خلاص، بس ده هيعود الجنه يوما ما، يعود الجنه يوما ما، تمام. حدش طبعا قلنا محدش يستهين بدي، ده يعني ثانية واحدة في النار يعني، نسأل الله العافية. طيب الحسنات قد السيئات دول اسمهم أصحاب الأعراف، وعلى الراجح إن هم يدخلوا الجنة إن شاء الله، واللي حسنتهم أكتر من سيئاتهم دول إيه؟ دول اللي هم أصحاب اليمين. طيب أصحاب اليمين دول في بقى لسه تصنيف ثالث. التصنيف الثالث، التصنيف الثالث حسب الحسنات والسيئات، يعني حسب الحسنات والسيئات. الناس اللي هم كانت حسناتهم أكتر من سيئاتهم راحوا اليمين دول، ما هم مش درجة واحدة. في منهم سابقين خلاص، والسابقون السابقون، وفي منهم أصحاب يمين، تمام. فده تصنيف ثالث على حسب كمية الحسنات اللي عنده قد إيه، تمام. فده تصنيف الدرجات. طيب الناس اللي هم في الشمال في تصنيف ثالث وتصنيف دركات. ففي ناس هيبقوا يعني في الشمال مثلا قريبين من هنا من خط الأساس، وفي ناس قريبين هناك للناس اللي هم في الكفر الاكبر كده يعني، فهو اللي رسمها رسمه كده هتبقى سهله بالنسبه له، تمام. نرسم في النص اهل الاعراف، على اليمين دول أصحاب اليمين، على الشمال أصحاب الشمال، أقصى اليمين هناك اللي هم في أصحاب الميمنة، دول السابقين الأنبياء والمرسلين الذين أنعم الله عليهم. بعد كده أصحاب اليمين في المنطقة دي، وأصحاب اليمين طبعا كلهم درجة، وهنا كده أصحاب الأعراف في النص، وعلى الشمال من هنا هيبدأ اللي هم عصاة المسلمين، المسلمين سيئاتهم أكثر من حسناتهم، وأقصى الشمال دول الكافرين كفر أكبر، المخلدين في النار نسأل الله العافية. طيب المهم، في التصنيف على 3 مستويات، مسلم ولا مش مسلم، كافر كفر أكبر. طيب التصنيف الثاني حسناته وسيئاته، وهيبقوا 3 أصناف، يا إما أصحاب يمين يا إما أصحاب شمال يا إما أصحاب الأعراف، كده حسب عدد قدر الحسنات اللي عنده، قدر السيئات اللي عنده. قدر الحسنات بقى أصحاب اليمين اللي هم راحوا يمين هيتصنفوا، لسه تصنيف تاني، هم درجات برضو، درجات اللي أدي 1 2 3 4 5، أقصى اليمين خالص أعلى حاجة اللي هم الأنبياء والمرسلين الذين أنعم الله عليهم. والناس اللي هم في الشمال برضه هيبقوا دركات، دركة دركة دركة دركة دركة دركة، يبقوا دركات برضه خلاص، إن الموافقين في الدرك الأسفل من النار، وحسب برضه إيه السيئات بتاعتهم هتكون الدركات. مفهومة القصة دي؟ طيب إذا فهمت هذه القضية، وسبحان الملك يعني من منة ربنا، وأنا كنت بشرح احتدي في الإيمان بقول والله هذه منة من الله سبحانه بحمده، ان الواحد يبقى عارف الدنيا رايحه فين والمصير ايه وكده. طيب الانسان لما بيكون ولد ميلادا جديدا او اطاع او استقام بيبقى فين؟ احنا يعني اللي بتكلمكم فيه ده هو التصنيف، تصنيف في الاخره، في الاخره ماشي، تصنيفنا في الاخره ان شاء الله. نسال الله ان يجعلنا من اصحاب اليمين ويجعلنا من السابقين، اللهم امين يا رب العالمين. طيب الانسان المفروض في الدنيا بقى بيعمل ايه؟ بيحاول يحافظ على، بيعرف تصنيفه في الدنيا، يعني على قد ما يقدر هو يكون فين؟ أولا المنطقة بتاع الكفر الأكبر المخرج من الملة دي، دي يعني دونها عز الغلاصم زي ما بيقول، لا دي يموت ولا يتورط فيها، يموت ولا يتورط في كفر أكبر نسأل الله العافية مخرج من الملة. عشان كده أنا بستغرب جدا من الناس مثلا اللي بيستهينوا بفكرة ترك الصلاة، طب ما هو في خلاف هل هو كفر أصغر أو كفر أكبر، ما يستهينش بيه. الناس اللي بتستهين مثلا بمسألة موالاة الكفار، الناس اللي بتستهين بالتهنئة بأعياد الكفار، يعني يا جماعة ما تستهينوش الله يكرمكم، يعني ده مش حاجة سهلة، يعني ده إما خلود في النار نسأل الله العافية، ده حاجة ما هياش هينة. يعني ما أستغرب أي حاجة فيها كلمة كفر، يعني لازم المسلم يخاف منها جدا جدا يعني. ما المهم، فأنا في الدنيا، أنا ده الكلام ده بقى في الآخرة، أنا في الدنيا ببقى أعمل إيه؟ أنا حريص أكون أنا في اللي هو الكفر الأكبر ده أتجنبه كل ما أوتيت من قوة، أستميت في تجنبه خلاص، واللي هو اللي اكون حريص اكون دايما في منطقه اليمين بقى، منطقه اليمين يعني خلاص، منطقه اليمين المفروض اللي هو يكون انا حسناتي غالبه على سيئاتي، حسناتي غالبه على سيئاتي. والكلام ده عشان نبقى دقيقين، لان الحقيقه فكره ان في السيئات خالص ده تصور مثالي او تصور خرافي اصلا، يكون حسناتي غالبه على سيئاتي. طيب في الحاله اللي انا بكون فيها مثلا خارج من رمضان، اعمل عمره، الحمد لله طاعاتي كويسه، ايمانياتي كويسه، يعني فايا كان القصه، المفروض ان انا ساعتها بكون في منطقه اليمين. فيعني اهو، ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، ان الله اذا احب عبدا استعمله، وفي روايه عسله، قيل كيف يستعمله يا رسول الله او كيف يعسله يا رسول الله، قال يوفقه لطاعه، وفي روايه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فنسأل الله سبحانه بحمده أن يستعملنا، نسأله سبحانه بحمده أن يعسلنا، نحن الإنسان يختم له بخاتمة السعادة، أنه يوفق العمل الصالح ويقبض عليه، لأنه في فترة العمل الصالح وكده يمين، فخلاص يقبض على هذا الإيه، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. لأنه هو الحياة وتحدي ضخم، الحياة مليانة فتن ومليانة محن ومليانة هموم ومليانة غموم، يعني الحياة مليانة الحقيقة، مليانة مليانة يعني حياة كثير الحقيقة. فأن يخرج الإنسان منها سالما، أنا حتى لما كنا بنشرح للشباب بتوع الجامعة في يعني في مفهوم الإسلام، فكنا بنقول سبحان الله يعني التحدي إن الإنسان يخرج من الدنيا، يخرج من الدنيا بقلب سليم، سليم من الشهوات واللهي والشبهات، سليم قدر الطاقة، فيخرج منها بهذا القلب السليم ليكون من أهل دار السلام، ويخرج وقد سلم له إسلامه وإيمانه، يخرج من الدنيا سلم له إسلامه وإيمانه. فالحقيقة ده تحدي يعني، لأن فعلا فكرة الثبات والاستقامة والكلام ده هو ليس أمرا صعبا، الحمد لله ربنا ما بيكلفش بحاجة صعبة، بس دائما أمر مقلق، دائما أمر يبقى هو زي ما أنا يعني كنت حاولت أختار له تعبير، فحسيت إن تعبير تحدي ده هو يمكن يكون تعبير قريب من الأمر شوية، هو تحدي، هو تشالنج، تحدي إن الإنسان يستقيم على قد ما يقدر، أو يظل قدر الطاقة على حالة واحدة. وزي ما قلنا الاستقامة يعني برضو أنا بأكد تاني فكرة الاستقامة، إن أنا أستقيم، إن أنا أفضل في منطقة اليمين يعني ما أروحش الشمال يعني، ربنا يعافينا، وإن راح الإنسان يرجع بسرعة، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، إنما التانيين وإخوانهم يودونهم في الغي ثم لا يقصرون. فالشاهد إن هو الإنسان يعرف يرجع بسرعة يعني، بالغالب عليه اللي زي واحد مثلا على سبيل المثال ممكن يكون بيحضر محاضرة مثلا زي دي، فممكن ينام مثلا، ينام له يغفو كده والله دقيقة دقيقتين مش عارف ايه، بس صاحي طول المحاضرة، فده ممكن نقول غالب عليه اليقظة، اكيد هو مش زي اللي مثلا صاحي المحاضرة كلها ومركز ومصحصح. ممكن يغفو مثلا 5 دقائق، يا محاضرة تبقى ساعتين 3 ايا كان، فلما يغفو منها جزء الغالب عليه اليقظة. فبس هو ممكن واحد مثلا يحس انه نعسان او يغفو ويقوم يعمل ايه وينام يكمل نوم او خلاص، لا ممكن حد تاني مثلا يحط السماعة في ودانه بعمل يتحرك رايح جاي، ممكن حد مثلا يقوم يطص وشه شوية مية، واحد يعني يحط سماعة في ودانه يحاول يعمل حاجة يشربها، فهو بيقاوم علشان خاطر يفضل متيقظ، علشان يفضل دايما في المنطقة دي. هي نفس القصة احنا في ان الانسان اهم حاجة بس ما يكونش مستسلم، ما يستسلمش للذنوب، ما يستسلمش للعيوب، ما يستسلمش للكروب، بس ما يستسلمش، بس ان هو يكون بيقاوم يعني، ما بيجاهد، ما يكونش مستسلم يعني، أسوأ شيء الاستسلام، ما يكونش مستسلم بس. فربنا كريم سبحانه وبحمده، وربنا قادر ان هو يثبت الانسان على حال ما، لا يعجزه ذلك سبحانه وبحمده. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يعني الله سبحانه وبحمده قادر ان هو يثبت الانسان على الحال التي يحب ويرضى، وقادر ان هو ييسره اليسرى، الرب قادر على ذلك سبحانه وبحمده. بس هي القصه كلها ان الانسان يبقى اعطى واتقى وصدق بالحسنى. التاني بخل واستغنى وكذب الحسن، بخل بشوية مجاهدة، بخل بأن هو يبذل من وقته أو يبذل من جهده أو يبذل من فكره أو يبذل من ماله، يبذل من ملكاته أو أي ممتلك من ممتلكاته، بخل بذلك. استغنى يعني هو أظهر الإيه، أظهر الاستغناء، أظهر أن هو ما مش ما يعني مش محتاج، كأنه مش عايز، فيسره العسر، فأموره تتعسر، ما تبقاش متأثرة يعني. التاني أعطى، اتقى، صدق بالحسنى، فييسره الله اليسر. هي يا جماعة يبص قطب راحة الأمر، هذا قطب راحة الأمر يعني، هذا أصل الأصول لو صح التعبير، أصل أصول الأصول صراحة. فده هذا أصل أصول الأصول، لو إنسان صراحة كده يعني فهم المعنى ده، ان هو الرب قادر سبحانه وبحمده ان هو يعني يثبتنا على حال، او ان احنا نستقيم على حال، بس المهم احنا نكون ما بنستسلمش، نكون دايما بنقاوم، نكون دايما احنا يعني الانسان ينام يقوم يصحى. انا بشوفها سبحان الله يعني انا بشوفها بالنسبه لي في محاضرات، اشوف مثلا سبحان الله ناس ممكن يكون فعلا ربما متعبين وطالت المحاضرات او الوقت مش مناسب او ربما الاجواء ما هيش مناسبه او كده، وبشوف ناس سبحان الله بتقاوم فعلا وحريصه جدا، فسبحان الله بلاقيه مثلا يقاوم مره في الثانيه وبعدها بلاقيه صحصح وفاق جامد جدا جدا، كانه هو سبحان الله كانه كان في الاختبار، هيستسلم وبتاع وينام ومش عارف ايه فما هيفوقش، ولا والله يقاوم شويه. والكلام ده على فكره انتوا هتلاقوه في حاجات كتير جدا، هتلاقوه في كتير من الطاعات، مثلا كتير مننا مثلا يجي يقوم دلوقتي يقول والله ايه انا مثلا هذاكر حاجه من مثلا من العلوم الشرعيه، فيبدا يذاكر يلاقي نفسه نعسان شويه، يلاقي نفسه مش مركز، يلاقي نفسه مصدع شويه، يجي مش عارف اوفر ثينكينج في اي حاجه فيستسلم فخلاص. مثلا في وقت من الاوقات انسان يفتح المصحف، والله عايز اقرا شويه وكلام ده، فيبدا يقرا مش حاسس بقلبي، مانيش مركز كويس، فيستسلم. فلما يستسلم خلاص. انما لو جاهد، هو بس المجاهده دي هي فكره ايه؟ ان الانسان بيظهر الصدق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يظهر الصدق بس، يظهر الصدق ياتي الفتح. بس خلاص خلصنا. وخلاص خلصنا زي كتير من الحاجات شفناها. مثلا هي بايعه الرضوان، الصحابه مستعد لابعد حد، يلا بايع بايع، تمام تمام تمام تمام تمام، يلا خلاص خلص، خلاص خلاص نجحت، ونجحت في الاختبار. الاختبار خلاص خلص. خلص الاختبار، ما فيش. الصحابه هي كده حاجات يعني، هي لحظه خلاص، في الاحزاب ثبت وثبت وثبت وثبت وثبت، خلاص طيب خلاص هتيجي الريحه تمشيهم يلا. هو كده سبحان الله يعني، يا ريت نفهم الحته دي في سنن الرب سبحانه بحمد. لان هو الانسان لما ما بيبقاش عنده العلم الكافي بالرب اللي بيتعامل معاه، ما يعني في حاجات ما بفهمهاش. فهو انت لابد انك تبرهن على صدقك، تبرهن على صدقك باحوالك مش باقوالك. لابد حضرتك تبرهني على صدقك باحوالك مش باقوالك. الكلام ربنا يعني ما يتعاملش معاه بالكلام، ربنا ما يتعاملش معاه بالكلام. الكلام ده ينفع مع الناس، مع ربنا لا. انا اصلا انا شخصيا انا بقول مثلا كتير جدا يعني، انا بحب الكرياتيفيتي بشكل عام، بحب الكرياتيفيتي، بحب الناس اللي هم كرياتيف، الناس اللي هم بيفكروا. اللي بيقول لك خارج الصندوق، ما بحبش اللي بيقول لك خارج الصندوق، خارج الصندوق ده بيغرد بعيدا يعني. انا بحب الناس اللي بيفكروا داخل الصندوق، لكن بيفكروا بكرياتيفيتي، بابداعيه، حاولوا دايما يفكروا في حاجه ابداعيه، يفكروا في حاجه جديده، دماغهم شغاله طول الوقت. انا بحب جدا الكرياتيفيتي صراحه. بس انا مثلا اهو، انا بني ادم اهو، لكن من الخبره العمليه شويه وخبره اداره الافراد والمؤسسات، فبقى مثلا لما حد يجي يقول لي على فكره اقول له تمام جميل جزاك الله خير، معلش روح لما ايه يعني اعمل حاجه، او لما تعمل حاجه وريني. وممكن مره مثلا اقعد اختبره عمليا، ادي له تاسك صغنون كده او حاجه مثلا، اشوفه هيعمل ايه، والله ياخد خطوه او هيعمل حاجه، او يروح فتره ويجي يكون فعلا عمل حاجه وخد خطوه وانجز شيء، والله تمام امين زي الفل. انا لقيته ما انجزش خلاص، بقول لا انا مش هضيع وقت. والواحد وانا بني ادم ماليش اي معنى في اي معنى يعني بالنسبه للرب سبحانه بحمده. فما بالكم بالرب بقى، انا هاجي اقول لربنا النهارده، وهو النبي قال كده، قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هقعد اقول النهارده يا رب انا عايز، انا اريد مرضاتك واريد طاعتك واريد الجنه واريد الاستقامه واريد واريد اريد، قول زي ما انت عايز تقول. يعني قول براحتك يعني، المهم ان انت فين العمل اللي يصدق الكلام ده. عشان كده دايما اي حاجه لما دايما يجي الانسان يبدا المرحله بتاعه تحويل الاقوال الى افعال او احوال، اول ما يبدا على طول المرحله دي، يبقى في شويه تشالنجز، تحديات، شويه تحديات. اول ما تحدى خلاص تمام زي الفل. اي من الواحد يصلي مثلا، يقول ناوي يصلي، يقول الله يسلم مثلا صلي لي ساعه مثلا. انا كنت بوصي بكده دايما، الصلاه تكون وقت افضل يعني من انها تكون عدد ركعات. مفيش مشكله ان عدد ركعات يكون في الوقت يعني، بس اقصد وحتى القراءه ومعظم الحاجات، انا هم اصلي شويه هقرا لي ساعه مثلا يعني، يقوم يقرا اول 5 دقائق يلاقي نفسه مش مركز، مش مصحصح، مش فايق. انا كنت احد بحساب الكتابه، اجي ابدا كده احس كما لو كنت ايه، مش يعني كان زمان الواحد يقعد الشيطان يضحك عليه ولا يضحك على نفسه، لا انا مش في المود، مش في المود يعني. كتير جدا كنت مثلا يجي الواحد كان عنده طقوس كده للكتابه، والله عشان اكتب بقى انا ايه، بقول يعني زمان الواحد ربما كان عنده زي طقوس كده للكتابة، فأقول بقى أنا إيه، أنا عايز أكتب بقى، فأنا محتاج يكون مثلا ذهني صافي بالشكل الفلاني، والوقت مش عارف إيه، ويكون حاجات كده الواحد بيقولها. لكن سبحان الملك، لما الواحد يعني بدأ يفكر بشكل، أو ده كان بيأثر على الإنجاز صراحة، الواحد بدأ يفكر بشكل مختلف. لا أنت يعني هو الاستعداد لا يأتي، الاستعداد يصنع. الاستعداد لا يقتل، الاستعداد يصنع. يعني انت فكره ان انا مستعد ولا مش مستعد، مش هقعد استنى يجي لي استعداد، انا اللي اصنع الاستعداد ده. تمام؟ ويعني في ناس بتتكلم في المساله دي كتير يعني، وناس كتبت فيها كلام وحوارات كتيره يعني. فالمهم يعني هو فكره ليه، لان احنا يعني سيبك بقى من الكلام بتاع الناس اللي بيقعدوا يقول لك مش عارف ايه، والكلام بتوع التنميه البشريه والتنميه الذاتيه والكلام ده، سيبك من القصه دي. الامر بشكل بسيط هو دي الشريعه. الشريعه بتقول من يقترف حسنه الناس اللي هو فيها حسن. بس يعني ما انت تقترف حسنه ربنا يزيد لك فيها حسنه. بس فكره ان الانسان الرب اسمه شكور، يعني العمل القليل يشكره له يعني، يعني فربنا يشكر له العمل يعني. خلاص، ومن اراد الاخره وسعى لها سعيه هو منه فولئك نسعيه مشكور. فكرة إن الإنسان بيبدأ وربنا بيتم له، أعطى واتقى وصدق بالحسنى اليسر واليسر. خلاص يعني أنت في قانون، أنت القانون ده أنت مشيت عليه خلاص بتوصل اللي أنت عايزه. أنا والله مش عارف، مش فايق دلوقتي، تقدر تفوق، مش مصحصح تقدر تصحصح، مش مركز تقدر تركز. يعني فكرة الاستعداد يصنع، مش الاستعداد يصنع، يعني مش يعني مش لا ينتظر، ما ينتظرش إن أنا يكون عندي استعداد أكون فايق أكون رايق، ده ما يحصلش اصلا. متى يحصل ذلك؟ وامتى الانسان سيصفو ذهنه؟ متى يصفو ذهنه؟ لا يصفو ذهنه البت اصلا. هو الانسان اللي محتاج ينتشل نفسه من وسط الكلام ده. وانا اصلا بشوف ان الشريعه مثلا حاجه زي الصلوات، مثلا الصلوات الخمس، ما هي فكرتها ان الانسان يتعلم انه ينتشل نفسه من وسط الهموم والغموم والمكدرات والحاجات دي، ويخشع في صلاته. ويتوحد مع الصلاة لو صح التعبير يعني، ويفنى عن كل همومه لو صح التعبير. فهي دي الفكرة أصلا، أنت إزاي تقدر تاخد نفسك من نص الكلام ده وتروح لحتة. فاللي أقصده اللي هيقعد بقى مستني، أصلا أنا والله مش فايق دلوقتي، ماليش مزاج، مش عمره الجماعة اللي بيسميهم المزاجنجية، المزاجنج ده عمره ما لن يستقيم له شيء البتة يعني. فالشاهد يعني اللي أقصده إن الإنسان يعني ببساطه شديده، من اعطى واتقى وصدق بالحسنى ييسره الله اليسر، من بخل واستغنى وكذب الحسنى ييسره الله العسرى. هو مش الامور بتتعسر عليه، هو نفسه الامور تتعسر. زي ما قلت في تعسير داخلي وتعسير خارجي، في تيسير داخلي وتيسير خارجي بتحسوها. بتحس ان احيانا تكون الدنيا مقفله قوي كده، بس الواحد داخليا لا متفائل ومش عارف ايه، وحاسس ان هو لا يعني، والامور متقفله. ممكن تلاقي الامور متيسره جدا من بره، بس الانسان مقفول من الداخل. فدي فكرة ان يسره لليسرى، هو نفسه يعني والله اعلم ان هو نفسه يحصل في جواه التيسير الداخلي، ان هو نفسه يكون مقبل على الامر، ويكون حريق يعني، ما يكون عنده تفاؤل وعنده نشاط وكده. تمام؟ الشاهد يعني فالانسان اللي اقصده ان التحدي اللي في الحياه، عشان بس ما نتوهش من بعض، التحدي اللي في الحياه هو ان انا افضل على قد ما اقدر في المنطقه بتاعت اليمين دي، خلاص، او منطقه اليمين. فان الانسان راح يرجع تاني، فهو الفكره كلها، طب عشان افضل في منطقه اليمين انا محتاج دائما اكون بايه؟ دي النقطه اللي تشعب بين الكلام من خلالها. انا عشان افضل على طول في منطقه اليمين انا محتاج ان انا اكون بقاوم، بس هي دي الفكره، اكون بقاوم ان انا اتسحب ناحيه الشمال، بقاوم لما اروح الشمال ان انا اجي راجع تاني ناحيه اليمين. هي دي افضل متيقظ ومستمسك، ان انا افضل في اليمين. وهو ده، وزي ما قلنا عشان كده هو ده اللي احنا بنتكلم فيه في مساله تحدي الاستقامه. الاستقامه بناكد تاني، مش ان انا ما هروحش الشمال، يعني ممكن اروح الشمال مره بس ما اطولش ارجع. مش ان انا حتى في منطقه اليمين هفضل قاعد في حته واحده، يعني ممكن مثلا الحمد لله اوصل هناك يعني اعانق المنطقه بتاعه الذين انعم الله عليه، ممكن ارجع هنا اهو يعني ابقى على حدود المنطقه بتاعه الاعراف، اصحاب الاعراف يعني. ها الانسان ممكن يبقى يروح، بس المهم برضو ان هو يفضل في المنطقه دي، ما يخرجش من البستان ده. انا دخلت بستان اهل اليمين، ما اخرجش من بستان اهل اليمين. والله بقى انا في انهي حته من البستان بالضبط، انا في انهي منطقه، المهم ما اخرجش من هذا البستان. ودايما زي ما يعني كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيره وبتشرح المساله، يعني حط الكلام ده مثلا على ضرب الله مثلا صراط مستقيم، انه كان الصراط ده هو صراط اصحاب اليمين. فانا بس لو ايه، لو جيت انا فتحت اي حاجه تفتح فينك تفتحه وتلجه تلجه. انا زيك حتى كنت دايما عامل الابواب لما كنا راسمينه للولاد، كنت عامل الابواب ناحيه الشمال، على شمال اللي الشخص اللي بيسير يعني، بحيث ان هو هيدخل من الباب ده هيروح ناحيه الشمال، ان هو كان الصراط هو اللي هو اصحاب اليمين، والابواب المفتحه دي دخلوا على ايه، على الشمال. والشمال ده بقى في مسافه كده، وكنا احنا مش عاملين الصراطين لازقين في بعض، لا في مسافه. وبعدين الصوره الاخرى بقى، في صراط المغضوب عليهم، صراط الضالين وغيرها، ورسمناها صوره لان ربنا قال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، او هي سبل يعني. فهو سبيل واحد اللي هو سبيل اصحاب اليمين، والتانية سبل. ففي مسافه كنا راسمين مسافه كده ما بين الصراط المستقيم وبين اول صراط اللي هي تعتبر كانها اقرب صراط لنا، اللي هي صراط الايه؟ النصارى الضالين، وبعد كده صراط الايه؟ المغضوب عليهم، وبعد كده صراط اللي هم الابعد، دول اهل الكتاب واللي ابعد منهم بقى سبل اخرى، بس احنا اكتفينا بالسبيلين دول يعني. تمام؟ فهي بقى تبقى كده في الشمال سبل كتيره، حتى اللي عايز حد يشرحها لابنه او كده يبقى من هذا المنطلق يعني. فالاقصد مثلا المنطقه بتاعت الصراط دي هي دي منطقه الاستقامه، هذا هو الصراط المستقيم الاستقامه. هي دي منطقة أصحاب اليمين اللي فيها أصحاب اليمين بقى، فيها الذين أنعم الله عليهم نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن لك رفيقا، فيها أصحاب اليمين كلهم بقى، فيهم بكل درجاتهم يعني. خلاص؟ طيب، ففيها أصحاب اليمين، فكنا إحنا اللي شاهدين كنا على الشمال عاملين الأبواب مفتحة. وفي مسافة كده، فهو ممكن يخرج من الباب ويلحق يرجع بسرعة قبل ما يخش الصراط الضالين أو الصراط المغضوب عليه. ممكن يعني، تمام؟ بس هو يحاول إن هو ما يدخلش في الحتة دي. فده مثلا أهو يعني، مثلا في حديث ثاني اللي هو الحديث اللي هو كأنه بيوضح لنا الأمر كأنه إشارات. طيب أنا قلت حديث الصراط برضو من الحديث اللي بتوضح، الحديث اللي هو بتاع حديث إن الحلال بينه وإن الحرام بينه وإنه أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه عدوا، وقع في الشبهات وقع في الحرام. المهم، فليه فكرة الإشارات يعني، إن هي المفروض بقى المنطقة اللي هي لو ده الصراط المستقيم، ضرب الله مثلا الصراط المستقيم، فلو خدنا الصورة دي وحطيناها عليها، ان هي اكتر من صورة نحطها على بعض، فهتبقى المنطقة دي المفروض اللي هي بقى ايه، اللي هي اللي عند السور دي، السور في منطقة بقى المفروض خضراء لو احنا هنلون بقى الصراط من تحت، فالصراط من تحت يبقى في منطقة خضراء، وفي منطقة صفراء، وفي منطقة حمراء. في خارج السور اللي هي المنطقة اللي خارج السور دي، اللي هي ما بين الصراط المستقيم وما بين وكل المنطقة التانية، لازم تبقى أرضيتها حمراء يعني. حتى بعد كده بنرسمها للأطفال، درس كده دي أرضيتها حمراء، الأرضية بتاعتها حمراء، لأن دي كأنها منطقة الإشارات الإيه الحمراء. المنطقة بتاعت السور نفسها وقبله كده بشوية، دي كأنها منطقة الإشارات الإيه الصفراء، اللي هو منطقة السور نفسه ده كأنها منطقة الإشارات الصفراء، ولذلك فضل حتى السور كمان يبقى أصفر يعني. والمنطقة الأرضية بتاعت الصراط المستقيم تبقى خضراء. فهو الانسان مطالب ان هو ايه، ما يجيش عند الصفرة دي خالص يعني، ما يدخلش السور، ما يفتحش الباب. دي الصفرة حاجه اللي تفتح في انك انت تفتحه تلج، لانه خلاص الصفرة دي دخل، اي دخل على الايه، على الاحمر على طول. المهم يعني، ايا كان، بس انا بس بحاول يعني اقرب لحضراتكم المساله يعني، عشان برضو هذه الصور اللي حضرت في الوحي يعني بتخلي المساله حاضره في اذهاننا وقت اطول يعني. مهم ان التحدي اللي بيواجه الانسان هو ان يفضل طول الوقت في منطقه الايه، على قد ما يقدر في منطقه اليمين. خلاص حصل حاجه يبقى يروح ايه، راح ناحيه الشمال يرجع بسرعه، خلاص ما يكملش في هذه المنطقه يعني. ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه، ولو دخل هيروح السبل الاخرى، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طيب، فده التحدي اللي بيواجه الانسان، انه اذا ولد ميلادا جديدا او اذا استقام ايا كانت الفكره، فيبقى عنده تحدي ضخم ان هو ازاي يصون هذه الاستقامه، يحافظ على هذه الاستقامه. طيب، وقلنا الحفاظ على هذه الاستقامه خلاص هيبقى بامداد بالمغذيات وابعاد للمؤذيات، ان بقى في حاجات تبقى جاذبه بتشده، او في مؤذي ما يدفعه ناحيه انه يخرج بره الايه، يروح ناحيه الشمال. تمام؟ ده اللي احنا كنا بدانا ناقشناه في الحلقه اللي فاتت، وربما الحلقه اللي قبلها برضو اشرنا اليه، ايه المؤذيات اللي ممكن تاخد الواحد تاخده وتوديه بعيد عن هذه الايه الاستقامه. الحلقه دي انا بداتها، عشان ربما بعض الناس دخلوا متاخرين، الحلقه دي انا بداتها بالكلام عن نقطه مهمه، الا وهي ان انا بس عايز الناس تفهم ان التقسيمه اللي احنا حكيناها دي، ان احنا في عندنا في الوسط نفهم التقسيم دي بس الاول عشان هيترتب عليها كلام اقوله بعد شويه. ان احنا عندنا في، هنفترض ان في الوسط كده كانهم اصحاب الاعراف، الناس اللي هم 50% تساوي الحسنات والسيئات، وفي كده عندنا اصحاب اليمين على الشمال، خلاص اصحاب اليمين هنا عذرا على اليمين هنا، وفي عندنا اصحاب الشمال. فانا في الاستقامه انا في الحته دي هنا. طيب ولما يعني بعود من الاستقامه او برجع للاسف بروح شمال. طيب بروح شمال مش معناه ان انا رحت للكفر، لا الشمال بروح للمعصيه، المعاصي والكفر بقى، رحت للمعصيه. لما انا بروح شمال اللي هي دي، هو ده هو هي دي النقطه اللي حابب اكد عليها، مش لازم هروح للاخر خالص لغايه الكفر. هو الانسان بيروح شمال، ممكن يروح شمال كده مثلا يدوب يبقى 48%، خلينا ندي ارقام عشان يسهل الموضوع هنا شويه. بروح شمال بقى 48%، يعني برضه 48%، يعني الغالب عليا 48%. يعني ايه الغالب على 48%؟ انا ممكن اكون بعمل 48% حسنات وبعمل 52% سيئات، فبقى 48%. واضح؟ عشان بس حد يفهم ان الانسان في هذا الوقت للاغلب على حاله. وانا قلت برضو صراحة دي من اكتر الحاجات اللي كانت بتزعل الواحد او بتحزنه جدا، ان المسلم من الاول ما يبقاش عنده هذه البصائر المنهجية فيما يتعلق باستقامته. تاني يبقى النهاردة لما هو كان في الاستقامة هو كان في نسبة كام؟ من اول 51% لغاية خليها 99%. يعني ايه برضو 51%؟ يعني هو عنده 51% حسنات ماشي، وربما عنده 99% سيئات كده. 99% انا عنده 99% حسنات و1% سيئات. السيئات برضه حاضره، يعني هو السيئات دي كتيره قوي، يعني صلى الله عليه، كتيره جدا السيئات دي. ممكن يكون انسان اصلا عنده سيئه مزمنه وهو مش واخد باله منها، في عدد سيئات شغال، معصيه مثلا هو مصر عليها وما تابش منها، اذا ذنب مثلا هو مثلا نسي يستغفر منه او اهمل انه يستغفر منه، طاعه اثر فيها، حاجه ما شكرش عليها. فيعني ما ربنا يقول وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني صعب قوي. يعني فكره ان احنا اصلا ان في حاجات كتيره قوي كتيره، درجه الشرك نفسه ممكن يسبقها في الشرك. النبي قال الشرك اخفى فيكم من دبيب النمل. فسيدنا ابو بكر يعني فزع وسال نفسه نعمل ايه، فقال يعني وصاهم بالدعاء العظيم ده، ان هم يقولوا اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بشيء اعلم واستغفرك لما لا اعلم، والروايه اعوذ بك ان اشرك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. فاصل كان ده في الشرك، ممكن انسان يعني هو لا يعلم قد يقع في اشياء مثلا في الطاعات، ممكن انسان يعمل طاعه وتمام زي الفل بس يرائي او يعجب بنفسه. الرياء ده ذنب بصرف النظر عن هو عمل ايه في الطاعه، انتوا فاهمين ليه؟ لا بصرف النظر عمل ايه في الطاعه اصلا، هو ذنب اصلا. الرياء لوحده ذنب، عمل ايه في الطاعه دي مساله اخرى. يعني عمل ايه في الطاعه ابطلها تمام، الاعجاب يبطل الطاعه مش، بس هو ذنب ونفسه ذنب اصلا. يعني بيدي سيئات، يعني للاسف الشديد عنده ضرر مركب، نسال الله العافيه، ان هو سيئات وبيذهب الحسنات. مش بس فكره ان هو بيذهب الحسنات وخلاص ابطل العمل، لا ذنب برضه. فالاعجاب ذنب، الرياء ذنب، دي ذنوب اصلا. احتقار بيقع في القلب كده بحسب من الشرع ان يحقر اخاه المسلم، شويه افتخار جوه في النفس، حاجه كتيره بقى صراحه، حاجه كتيره قوي، يعني حاجه كتير. وما يعفو الله عنه اكثر، ربنا عفوه سبحانه وبحمده. فكل اقصد دي كلها اصل عشان بس ما حدش فينا يحس كده ويتوهم بقى انا ما عملتش الطاعات بقى انا ما حد ازاي، ويقعد يدله على الله بطاعته، يقعد يدله على الله بطاعته. هذا فضل من الله سبحانه بحمده وكرمه منا. لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه هم في سبحان الله في يعني في الخندق، وهم يعني خيره اهل الارض حينها يعني. فلما ارادوا ان يرتجزوا شيئا يعني يتسلوا به يعني، فكانوا يرتجزوا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قيد. يعني فكرة لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فكرة الإنسان يبقى فاهم حتى أنه كل طاعة عملها وبيعملها دي فضل من الله سبحانه بحمده. وفكرة بقى أن المعاصي والذنوب والكلام ده كتير قوي، كتيرة كتير قوي قوي، يعني لو تبص على مصادرها كتيرة، وما يعفو الله عنه أكثر. وممكن الإنسان تبدو الكلام الكلام، وإن الرجل يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا يلقيها بها في النار 70 خريفا. صلى الله العافية. كلام اللسان ده، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالكلام يعني حاجة كتيرة بقى، كلام كتير كتير، مش عايز مهم. فبقول الكلام ده ليه؟ عشان تفهموا ان انا لما بقول ان انا استقمت مش معناه ان انا ما عنديش ذنوب، ما عنديش سيئات، لا، انا الاغلب عليا الحسنات، الاغلب عليا الحسنات. يعني ايه الاغلب عليا الحسنات؟ والحته دي مهمه جدا جدا جدا عشان الاجهاز على الاحباط، الاجهاز على الاحباط. طيب، بس هو دايما الاشكال ان انا ما بقدرش احسبها بالضبط، انا مش قادر اعرف هي كام في الميه. عشان كده المفروض، انا حتى فاكر لما عملنا قصه لاولادنا في سوره الزلزله، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، من يعمل مثقال ذره شرا يرى. فالمهم كنت جايب لهم يعني الابطال يعني مختلفين، بس عشان اوصل الفكره الرئيسيه. هي فكره ايه؟ فكره ان انت واحد عمال ايه، المفروض مثلا على سبيل المثال مطلوب منه يجمع 100 كيلو مثلا، هو في حديقه كبيره، ويجمع 100 كيلو من الفاكهه، او خلينا نقول يجمع 10 كيلو من الفاكهه، الفاكهه السليمه، هو يتحاسب على الفاكهه السليمه، اي فاكهه مش عارف بايظه فيها حاجه مش عارف ايه، فهو مش عنده وقت يتفقد الفاكهه. ففي واحد عمل ايه؟ قال لك هم عامل 10 كيلو ما ركزش بقى سليم من السليم، وده 10 كيلو خلاص. وبعدين راح يبص عليهم، اوب، لقى فيهم 5 كيلو بايظين، 5 كيلو بايظين. وواحد تاني لا، قال لي انا هجمع ال 10 كيلو فعلا، بس لا، قاعد يركز فيهم بقى، بس جمع يعني 10 كيلو، قال كفايه كيلو، 11 كيلو بالظبط. فيطلع يبص على ال 11 كيلو، طلع عنده يعني 9 سلام وكيلو سليق وكيلو كيلو وكيلو بايظ، فبجد بالظبط. والتالت بقى عامل ايه؟ كان بيحاول يركز على قد ما يقدر، يختار الفاكهه السليمه، وقال لك لا، خلينا انا في الامان، من ممكن يطلع منهم اي حاجه بايظه، ممكن يطلعوا ال10 بايظين، فانا هجيب 100 كيلو مش هخسر حاجه. فهو ده المراد من المسلم، يعمل مثقال ذره خيرا يرى، يعمل مثقال ذره شرا يرى. انا كنت عايز اوصل الفكره دي للاولاد، ان انت من انت ايه، لان احنا اصلا الوصيه الرئيسيه بتاع سوره الزلزله الا احقر ايه شيئا من الخير او الشر، والحديث جه في دي وجه في دي، فكره لا تحقرن من المعروف شيئا تلقى اخاك بوجه طلق، تمام، ما تحقرش حاجه من المعروف خلاص. وفكره الايه، اياكم ومحقرات الذنوب، فانهن يجتمعن العبد حتى يهلكن. ففكره الا احقر، انا جبت اللفظه من السنه، وانا ما احقرش حاجه من خير او شر ولو ذره، بس ما احقرش حاجه من شر، ان انا ما اقولش ايه، لا، ما استهينش بيها، لا، احاول اتوقعها على قد ما اقدر. وما احقرش حاجه من خير اقول لا ما لهاش اي لازمه، لا، ليها لازمه، حتى الذره هتفرق. فده اللي بقوله، فكره ان احنا ازاي نحول الكلام ده لايه، للواجبات عمليه او وصايا عمليه، او ده الكونسبت المسلم، او المفهوم يزرع في المسلم. فده مثلا هيبقى انعكاساته مثلا القصه اللي حكيتها دي، ان واحد لا بيامن نفسه على قد ما يقدر، بيامن اخرته، لا، انه ما بيفرطش في مثقال ذره من حسناته مش عارف ممكن يستفيد بيه، وما بيستهينش بمثقال ذره من السيئات ممكن يدمره ده عليه كل حاجه، لان هو في الاخر هو مش هيوز، الوزن مش هنا، الوزن هناك. فهمت الفكره؟ فوارد ان هو اللي بيجمع ال 100 كيلو دول انه يكون فيهم مثلا 10 كيلو بايظين، وارد يكون فيهم 5 كيلو بايظين، بس هو يكون في الامان. غير بقى الاولاني ده اللي زي ما قلنا كده، هو بايه، قال لك يا عم هم محتاجين كام كيلو، يعني 10 كيلو، ده 10 كيلو خلاص، ولا ركزش بقى، لو يجي يبص يوم القيامه يلاقي نفسه في مشكله، يلاقي السيئات اكتر من الحسنات، ليه ما جابش ال 10 كيلو المطلوبين عشان ينجو. فهمت القصه؟ طيب، فاللي اقصده، بس المفهوم اللي عايز اكد عليه، ان المستقيم ده مثلا لما نقول مستقيم بنسبه 65%، اذا عنده 50% سيئات، 35 سيئات، 50% سيئات. السيئات دي برضو تاني، مش لازم احنا دايما نقول سيئات، تتصور ايه سيئات؟ يعني مثلا بي بي بي بي بيعمل بيسرق بيزن دي الموبقات. نسأل الله العافية، الكبائر، هذه الموبقات. مش عارف، دايما لما يجي نقول السيئات الناس دماغها تروح للايه، تروح للكبائر، تروح للموبقات. في صغائر، في بلاوي، زلقة صغائر ما بتحسش بيها اصلا. فالكبائر دول، الكبائر دول السبع الموبقات، الزنا، السرقه، شرب الخمر، الربا، هذه الاشياء، هذه السبع الموبقات، هذه كبائر، هذه كبائر. لما يقول سيئات، لا، في صغائر كتير بقى، صغائر كتير، في محقرات كتير. مفهوم القصة؟ فالنهاردة الراجل اللي هو استقام، انا النهاردة طالع من رمضان استقمت زي الفل. استقمت يعني كام؟ يعني 65%. يعني 65%؟ يعني انا عندي 65% حسنات الحمد لله، وعندي 65%. يعني 65 و65 من ايه؟ من ايه؟ من راس مالي. يعني ايه راس مالي؟ انا النهارده راجل عندي وقت، عندي جهد، عندي فكر، عندي مال. في ممر من الملكات والممتلكات اللي عندي، انا حصلت بيهم 65% حسنات و65% سيئات. وبرضه الحسنات والسيئات دي جت ازاي؟ ممكن كانت سيئات كتيره، بس انا عملت حسنات ايه؟ محت بعض السيئات، او بدلت السيئات حسنات. لان برضو احنا قلنا فكره اللي هو من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه حسب نسبه صومه. لو كان صيامه 100% هيغفر 100%. لو كان صيامه بقى 90% ربما تلبس باشياء ما صامش مش عارف ايه، هيغفر 90. مفهومه؟ المهم الحته دي مهم انها تفهم بس. فاذا بناء عليه انا النهارده في انا في اصحاب اليمن في 65. اذا في اللحظه دي انا عندي 5% حسنات، اللحظه دي انا استقمت لاني كاني ولدت ميلاد جديد، وعندي 5% سيئات. السيئات دي زي ما قلت مش لازم اقول سيئات، انها ايه؟ ان الشخص ده هو يعني بيعمل كبائر ولا موبقات، لا مش لازم. زي ما قلت كتير من الحاجات اللي احنا بنحكي فيها الصغير دي. طب هل ممكن اصلا انا لما اتولدت ميلاد جديد ان انا بقى عندي زيرو سيئات؟ مفيش بقى موبقات وزيرو سيئات والكلام ده كله؟ وارد في اللحظة دي، وارد ان انا عندي زيرو، بس ما شاء الله لا قوة الا بالله. احنا ممكن في 3 4 ايام نرجع تاني نرفع رصيد السيئات بشكل كبير جدا، بس الحسنات عندها رصيد كويس الحمد لله، الدنيا شغال. فلا يزال الانسان في الاستقامة، تمام. ولذلك هذه الفكرة، فكرة ان انا ايا إن كان انا عندي انا دلوقتي انا منتصر، انا في منطقة اليمين خلاص، والمفروض انا عندي سيئات او هتجيلي سيئات، انا دوري ان انا احاول اتقي هذه المؤذيات على قد ما اقدر. عشان كده بقول امداد بالمغذيات، ازاي ازود انا الحسنات بقى خلاص، وابعاد للمؤذيات اللي هي بقى جايه من الايه؟ جايه من هذه الايه؟ السيئات. هو ده كانه يعني التحدي. طيب برضو اللي انا بتكلم فيه وبهري فيه النهارده ايه؟ فكره ان لما نقول ان شخص النهارده ولد ميلادا جديدا، مش لازم ولد ميلادا جديدا يعني ايه؟ يعني هو او استقام. خلينا في استقام عشان ميلاد جديد دي ربما يعني نقول بقى دي احسن صوره متصوره. يعني استقام، واحد استقام، التزم، واحد التزمت الحمد لله، حاسس ان انا كويسه الفتره دي، انا حاسس ان انا كويس الفتره دي، انا احسن الحمد لله، انا بعمل طاعات كتير وفي معاصي تركتها الحمد لله. إيه لا بنجح، عندي نجاحات الحمد لله، عندي نجاحات حاجات كتير، مثلا منتظم الحمد لله في تعلم العلم او التعليم، عندي نجاحات الحمد لله. طيب هذه النجاحات او الشيء اللي انا استقمت فيه، طيب انا فين بالظبط بقى؟ هل انا 100%؟ 80%؟ 70%؟ 60%؟ المهم ان انا بعد ال 50، افترض بقى 55 65. طيب اللي 55 هو اقرب انه يقلب 45، اقرب انه يقلب 49 من الشخص اللي هو 75. فهمتوا؟ 75 دي بس النقطه اللي حابب اكد عليها، اللي حابب اكد عليها فكره ان احنا نفسنا، انا بقول استقيم على طريق الله ثم اعود. استقيم، انا فين في الاستقامه؟ انا بس استقيم ثم اعود. نجحت في حاجه، انا فين بالظبط؟ نجاحي كام في المية؟ والطالب النهارده اللي نجح في الثانويه العامه ده مثلا، في اللي جاب 99 وفي اللي جاب 98 وفي اللي جاب 75 وفي اللي جاب 78 وفي اللي جاب 65 وفي اللي جاب 62، ما هو ده نجاحه. ما هو اللي جاب 62 ده معناه ان هو جاوب اسئله 38 ب 38% غلط. مفهومه قوي كده؟ يعني هو جاوب صح بنسبه 62% وجاوب غلط بنسبه 38%، بس ببساطه هي النتيجه النهائيه. فالمهم هو هنا دلوقتي خلاص، هو نجح، بس هو ناجح، نعتبره ناجح خلاص. احنا ما كناش عايزينه يجاوب كله 100% صح، احنا عايزينه على الاقل يجاوب نص الاسئله صح. المهم هو ناجح. طيب الناجح ده خلاص تمام زي الفل، هو ايه؟ بطل. طبعا كل اللي انا بحكي فيه ده هو غرض منه التقريب، لكن تاصيلاته وتفصيلاته وتدقيقاته ربما بعضها يكون فيه تبسيط مخل شويه خلاص، بس عشان بس المساله تكون ايه؟ تكون واضحه يعني. عشان بس ده مش محل بسط التدقيقات في الامر يعني، عشان برضو حد دماغه بتروح شمال في نقاط اخرى، انا بس بحاول ارسم الصوره اللي توصل الفكره اللي انا عايز اتكلم فيها. لان طبعا هي معاني ضخمه، مش من السهل انها يعني تيجي كده في جلسه، يعني ربما تبقى دورات طويله عشان خاطر نوضح المسائل دي. طيب المهم، هذا الشخص الان اللي بس عايز اكد عليه، ان احنا لما اقول انا استقمت ليه نسبه، مش لازم استقمت بنسبه 100% 80%. اكيد بقى عشان كده ده هيفسر لي ان انا مرات بستقيم واطول والحمد لله في الاستقامه، ومرات لا برجع بسرعه، لان انا يا دوب كاني كنت هنا في منطقه الشمال دخلت منطقه اليمين، قعدت لي ما اتعمقتش. عشان كده مثلا الناس اللي هي بتبقى من اول رمضان مركزه وتمام وزي الفل، تلاقي الجرعه بتاعت رمضان مطوله شويه، في حين مثلا لو قعد يومين ثلاثه كده مش عارف المسجد، ولا مش عارف مثلا راح مثلا عمل عمره اسبوع ولا بتاع، تلاقي الجرعه ما كملتش وقت طويل. ليه؟ هي برضو ده الكم والكيف، الجوده برضو هو حصل له ايه في الفتره دي. فالمهم ان احنا استقمنا، هي دي المساله. اللي بيحصل بلاش، اللي بيحصل لما الانسان بيسمع محاضره عادي، ممكن بعض الناس تبقى منتظر رسائل الفجر او غيرها من الاسبوع للاسبوع، او مثلا بعض المحاضرات المباشره بيسمع محاضره، بيحس والله المحاضره دي انا الحمد لله اتشحنت وتمام، واليوم اللي بعد المحاضره بقى كويس جدا وزي الفل. بس هو في الاستقامه او في اليمين راح فين؟ راح حته كده صغيره، وايه راح بس ما كملش، ما تعمقش جامد، مش لغايه الاخر، ما رعاش اللي هو حصل له ده، تمام؟ فبيجي يرجع بسرعه، بيرجع على طول. هي دي الفكره، فكره ان هو انا لما استقمت انا رحت لغايه فين. لو انا بقى استقمت والله مشيت، اكيد اللي مشي وصل ل 85% غير اللي راح 55%. دي نقطه اولى لازم نفهمها، لازم تبقى واضحه في ذهننا، تمام؟ طيب لما الشخص ده بقى بيستقيم ثم يعود، بيرجع بيروح فين؟ برضه لما بيروح شمال، في اللي بيروح يبقى يا دوب عند 49، وفي اللي بيروح هناك لغايه 29، لغايه 19. حد بيروح هناك، نسأل الله العافيه. ايه دي الفكره بقى؟ ان هو برضه في الشخص لما هو عاد، العوده دي بقى هي دي المنطقه دي مش واحده. والله راح لغايه فين؟ وصل لغايه فين؟ السيئات وصل فيها لغايه فين؟ الطاعات اللي المفروض كان يفضل محافظ عليها وما يسيبهاش وصل فيها لغايه فين؟ ما هي دي الفكره. يعني اثر في قد ايه من الطاعات، وتورط في قد ايه من المنكرات. ده برضو بيفرق، مش حاجه واحده. وده اللي انا كنت ناقشته في مطلع كتاب الفلاست انتكاس، وهي فكره ما يسميه الانتكاس الجزئي والانتكاس الكلي. انتكاس الجزئي والانتكاس الكلي. الحقيقة فكرة يعني لفظة انتكس، يعني هي كلفظة يعني بتعبر عن حالة، دي مش موجودة الحقيقة في القرآن والسنة. يعني كنت أشرت المسألة دي قبل كده، فكرة الحديث حتى يعني ربما البعض بيستدل بيه، اللي هو بتاع سعد عبد الدرهم، بتاع سعد عبد الدينار، بتاع سعد عبد القطيف، بتاع سعد عبد الخميصة، تعيس وانتكس واذا شك فلانتقش. فكره الانتكاس اللي هو الانقلاب من حاله لحاله، مش بس مش جايه كتير في القران والسنه موصوف بها الحد. يمكن اكتر قلت اللفظه اللي ربما تكون اقرب للانسلاخ، واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه واتينا فانسلخ منها. الانسلاخ يعني برضو ربما تكون اللفظه الاقرب، لكن طبعا في الفاظ كتير. طيب المهم بس عشان ما نتوهش عن بعض، ان الشخص اللي هو كان في الاستقامه يعني كان في اليمين، عاد راح الشمال ليه؟ زادت السيئات، يعني دخلت مغذيات كثيره هو ما كانش المفروض تدخل، وقلل في المغذيات، فقد طاعات، فراح شمال. مش معنى بقى انه راح شمال ان ما عندوش طاعات، ما انا بقول لما هو مثلا بقى 45، اذا عنده هنا السيئات اكتر من الحسنات. بس في حسنات، واضح؟ هي دي الفكره، في حسنات مش فيش حسنات، عشان بعضنا برضو النقطه دي بتلبس عليه. طب ما انا لسه كويس، انا بعمل طاعات، انا عندي مش عارف ايه. ما هو ده بقى اللي احنا بنقول عليه فكره، لو صح التعبير خلينا نقول تجاوزا، الانتكاسه الجزئيه. كليه بقى لا، ممكن يوصل انه يسيب حاجات كتيره، بس برضو في حاجات مش سبب صوم رمضان مثلا. يعني مثلا في انسان ممكن يكون احنا بنصف انه ملتزم، ده ايه؟ مثلا ربما ملتحي الحمد لله، مثلا محافظ على الصلاه الخمس في المسجد، عنده اوراق محافظ على اذكاره، وعنده اوراد مثلا في صوم النوافل، عنده مش عارف طلب حاجه كتير. الشخص ده بدأ يقصر ويفرط ومش عارف، بس ممكن ما يكونش ساب الصلاة، ممكن ساب الصلاة في المسجد بس بيصلي في البيت، ما سابش ما تركش الصلاة بالكلية. ممكن بس ممكن يكون حلق دقنه ومش عارفه ايه، وبدأ يدخل معاصي، يعمل معاصي تانية، نسأل الله العافية، بس ما سابش الصلاة مثلا، بيصوم عادي الحمد لله رمضان، صومه كويس، بيعمل عمرة مثلا أو بيحج. فهو ده احنا، هل هذه انتكاسة كلية؟ ما هو بقى فكرة اللي انا عايز اقوله، لو اعتبرنا دي الاستقامة واللي عكسها الانتكاس. الانتكاس ده المفروض ان هو دركات دركات، مش دركة واحدة، في جزء وفي كلي. كلي بقى ربنا يعافينا، تشت انقلب كلية. زي الانسلاخ، الرد على الاعقاب، خلاص الرد على الأعقاب، وغيرها من الحاجات. لفظ الانتكاس دي لو صحت، مفهوم اللقطة دي؟ طيب بنفس المفهوم اللي احنا قلناه في مسائل، لو تذكروا انا بس ما قلتش الكلام عشان ملوش علاقة، لي علاقة اللي هو المسلم، اول مستوى تصنيف يحصل في الآخرة هو مسلم ولا مش مسلم. يعني مسلم اللي هو على مستوى اصل الإيمان، او على مستوى اصلا الحد الأدنى من الإسلام، يعني هو مسلم ولا كافر كفر اكبر، ممكن يقول نعوذ بالله من ذلك. يعني هو ده اول تصنيف. ولذلك قلت اكتر حاجه المسلم حريص عليها وخايف منها اي حاجه تخرجه من الاسلام، اي حاجه تبقى هي وصفها انها كفر اكبر مخرج من المله، نسال الله العافيه، دي اكتر حاجه بقى منتبه ليها وخايف منها. نفس القصه بقى بنفس المفهوم كده، لما نيجي نقول النهارده ان عكس الاستقامه ايه، هيروح فين؟ ممكن يروح اي حته. نسال الله العافيه. بس احنا خلينا جوه الاسلام الحمد لله، ما خرجش بره الاسلام بقى. ممكن يروح فين؟ ممكن يروح لكفر اصغر، يروح لبدعه، يروح لكبائر، يروح لصغائر. ده في المعاصي، دركات المعاصي لو تذكرون كنا اتكلمنا فيه. في عندنا لمم، في محقرات، وبالترتيب كده لمم محقرات، فيه صغائر، فيه كبائر، وفي سبع موبقات من هذه الكبائر الموبقات، وفيه كفر اصغر، وفي بدع، وفي خلاف هنا بقى، احيانا ناس تحط البدع وناس تحط الكفر الاصغر. فدي كده كلها دركات، وكأن واحد نازل سلمه كده، فاول سلمه دي سلمه اللمم، السلمه اللي بعدها سلمه المحقرات، السلمه اللي بعدها سلمه الصغائر، السلمه اللي بعدها سلمه الكبائر، السلمه اللي بعدها سلمه السبع الموبقات، السلمة اللي بعدها هي سلمة البدع، السلمة اللي بعدها هي سلمة الكفر الأصغر. الكفر الأصغر، تمام؟ زي ترك الصلاة تكاسلا، الكفر الأصغر، تمام؟ ترك الصلاة تكاسلا، مش ترك الصلاة بالكلية، تمام؟ أو ترك الصلاة جحودا، ترك الصلاة جحودا ده بره الإسلام أصلا. اللي جحد الصلاة ده بره الإسلام. ترك الصلاة تكاسلا مثلا. وترك الصلاة تكاسلا ماشي بالكلية. طيب فالشاهد ده ترك الصلاة تكاسلا بالكلية مثلا، ده كفر أصغر، تمام؟ المهم البدع معروفة، البدع خلاص، السبع موبقات معروفين. الربا، الزنا، السرقة، شرب الخمر، بقية الكبائر التانية بيقال كل اللي فيه لعن أو فيه حد فهو من الكبائر، بقى مش من السبع موبقات. في الصغائر، الذنوب بقى التانية كلها، ماشي. في بعد كده المحقرات، اياكم ومحقرات الاعمال، في اللمم، الا اللمم خلاص. مهم، فكل ده كده في دي في السلمه بتاعت او في الدركات بتاعت المؤذيات اللي هو تعرض ليها او تعرض فيها. فهو راح فين بالضبط وعنده قد ايه من الحاجات دي؟ هو ده السؤال. طب وهنا في الجنب الثاني في الطاعات، طاعات ما هي برضو درجات، هو ساب ايه؟ فرط في ايه؟ اهمل ايه؟ هي دي بقى القصة، أهمل إيه؟ كان بيعمل إيه وسابه؟ كان بيعمل إيه وبطله؟ فهو ببساطة كده، ببساطة الإنسان إن هو يعمل، قلنا مرارا وتكرارا، يعمل اتقاء ويبعد لهذه المؤذيات، ويعمل إمداد وإرواء بتلك المغذيات. هو أثر بقى في الصناعة أو أثر في الصيانة، هنوع في هذا الإشكال. طيب ولذلك أنا عايز أقوله إيه بقى؟ أنا النهاردة كشخص، إحنا استخرجنا أسباب من سورة الشرح. انا كشخص النهارده بقى عايز اعرف برضو الحاجات اللي ممكن ايه المؤذيات اللي لازم اخلي بالي منها. ببساطة شديدة ممكن أقول إن أنا أخلي بالي من كل ما هو كفر أكبر، كفر أصغر، بدع، كبائر، سبع موبقات، كبائر، صغائر، محقرات. ببساطة ممكن أقول أخلي بالي من ده. طب إيه بقى يعني طب ما ده إحنا ممكن نكون عارفينه، بس الحاجات دي بيبقى ليها أسباب، يعني أسباب بتوديني فيها، حاجات بتاخدني عندها. ده بقى اللي احنا بقى بنحاول نناقشه، ان بس احنا نحاول نتكلم فيها شوية او نجيب سيرتها يعني. تمام. فيعني انا كنت يعني بدأت اجمع الاشياء كده. فمثلا خلينا نقول لو احنا هنطلع من الوحي كل ما فيه الايات اللي جاء فيها الرد على العقاب، الرد على العقاب دي بقى يعني انسان ارتد على عقبيه، يعني ونرد على عقابنا، خلي بالنا منها جدا، اللي فيه الرد على العقاب ان ده معناه كان هنا راح هنا. برضو الايات اللي فيها الزيغ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، برضو نشوف نجمع، يبقى نجمع الايات اللي فيها الرد على العقاب ونحاول نطلع منها اسباب نخلي بالنا منها، الايات اللي فيها الزيغ ونخلي بالنا منها، الايات اللي فيها الانسلاخ والانتكاس بشكل عام، اللي فيها هذا الانسلاخ والانتكاس برضو دي زي وات عليهم النبأ الذي اتيناه واتينا فانسلخ منها، طلع لنا اسباب برضو بتهدد الاستقامه، برضو دي المفروض ان احنا يعني انا بجمعهم لكم بس خلاص، المفروض ان احنا ايه نحاول دي مؤذيات ناخد بالنا منها. برضو انا اخترت دي ليه بالذات؟ لان هي الحاجات دي هي فيها اللي انت كنت في حاله وبقيت في حال، حاله وبقيت في حال، اللي فيها تقلب الاحوال ده، اللي فيها التبديل، زي لم تر الذين بدلوا نعمه الله كفرا، اللي فيها التبديل، الإنسان كان في حالة في نعمة وانقلبت عليه نقمة. لذلك حتى كنت بقول هو فكرة الدعاء العظيم، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وفي أصلا النبي كان بيسأل الله ونعوذ بالله أن نرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله، ويتعاوز من الحور بعد الكور. مهم يعني، فاللي اقصده هي ايه، فكره ان انسان في حاله وانقلب لحاله تانية، اقصده عشان كده احنا مركزين على الحاجات من هذا النوع يعني. فقلنا الرد على العقاب، الزيغ، الانسلاخ والانتكاس، او الانسلاخ، خلينا الانسلاخ بشكل اساسي، في التبديل، خلاص تبديل برضو، فيه الاخلاف، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، الأخلاف دول برضو اللي هو اللي كانوا هم أسلافهم في حال وهم الأخلاف صاروا في حال. طبعا سورة الأعراف مهمة جدا في هذا الباب، سورة الأعراف مهمة جدا في هذا الباب، لأنها بتناقش أصناف من دول كتير وأنواع من دول كتير. برضو من أكتر السور المهمة قوي قوي إنها تدرس في هذا الباب بني إسرائيل، وخصوصا مسألة عدم الأخذ بقوة بني إسرائيل بالذات وعدم الأخذ بقوة. ويمكن أنا كان عندي حلقة أعتقد في حفلة من الحفلات، تقريبا كانت حفلة بنسلم فيها المعلمات شهادات الاعتمادات تقريبا، أعتقد في حفلة من حفلات بهجة يعني. كان في محاضرة كده اتكلمت فيها عن مسألة عدم الأخذ بقوة دي وخطورة مسألة عدم الأخذ بقوة. هو مثلا بني اسرائيل دول كانوا تمام وزي الفل، ليه وصلوا لكده؟ ليه راحوا لكده؟ المفروض ناس هم عندهم كتاب وتمام وكانوا المفروض ان هم بيعملوا بالكتاب ده، ومفروض يعني بعضهم يعني، طب ليه ايه اللي حصل؟ يعني ايه سر القصه، الانقلاب اللي حصل ده فيهم ايه؟ فعدم الاخذ بقوه ده برضو من الحاجات، يعني كل ما فيه نشوف الحاجات اللي فيها الاخذ بقوه وعدم الاخذ بقوه بيوصل لكده. طيب دي كده ابرز حاجه، زي ما قلت برضه بوصي بكتاب افلاس، كتاب افلاس الانتكاس، بوصي بهذا الكتاب مهم ضروري. تمام. طيب فاحنا هنحاول ناخد بقى الحاجات دي نفسها ونشوفها بقى الايات اللي من هذا النوع، ونشوف الايه المؤذيات اللي فيها اللي بتنبه عليها، الايه الاسباب اللي بتهدد، الحاجات اللي بتهدد، مهددات الاستقامه لو صح التعبير، مهددات الاستقامه، المؤذيات او مهددات الايه الاستقامه. في برضو مجموعة حاجات كده يعني جمعناها، وبرضو إن شاء الله يعني برضو لعنا نفصل فيها، منها برضو الارتباط بمكان أو زمان أو إنسان والتعلق به، برضو ده من مهددات الاستقامة، إن استقامة الإنسان تكون مربوطة بمكان أو زمان أو إنسان. دي برضو من المشاكل، وهنفصل فيها إن شاء الله. برضو فكرة غفلة الإنسان عن الزيغ وتقليب القلب، إن الإنسان برضو ما يبقاش واخد باله إن هو إن اللي كنا قلنا عليه أسباب الزيغ، إن في حاجات بتجيب الزيغ في قلبه، تخلي القلب إيه، يزيغ يزيغ، يعني بعد ما هو كده هنا في اليمين يروح شمال. برضو من الحاجات إهمال توسيع دائرة الخير وتنميتها، إهمال توسيع دائرة الخير وتنميتها. إن المفروض الإنسان زي ما قلنا بقى، فكرة التحصين، تمكين وتحسين وتحصين، فكرة إن الإنسان أصلا إن هو المفروض المغذيات يحاول هو مثلا، لو افترضنا إن أنا قلت إن أنا مستقيم 65%، المفروض أزود بقى أو 66 67، المفروض ما أقفش. فإهمال توسيع دائرة الخير وتنميتها، الإنسان يروح على قد ما يقدر ويحاول يزود أكتر، اللي هو بقى الإمداد بالمغذيات، ده برضو من المشاكل الكبيرة. برضو من الحياة المهمة الإمعية والتأثر بالقطيع، برضو دي من المشاكل الكبيرة جدا، الإمعية والتأثر بالقطيع. فكرة إن هو الشخص ممكن الحمد لله في استقامة وتمام، بس ممكن يتأثر بالقطيع، اللي هو والله الناس كلها كذا، مش عارف يحصل إيه، كله همته مش عارف كذا، في ناس مش عارف مالها، الإمعية والتأثر بالقطيع. برضو فكرة بقى إهمال صيانة وتحصين المكتسبات، أو كأن نقول نقد الغزل، يعني نقد الغزل، اللي هو بقى مش فكرة إن الإنسان ما يتوسعش في الدائرة، حتى الحاجة اللي معاه ما بيحافظش عليها، فيسيبها كأنها عمالة إيه، عمال غزل وينقد كده من غير ما ياخد باله. النقطة اللي بعد كده مسألة المثالية الخرافية وعدم إدراك أهم معايير الإحسانية. أحيانا ده من الأسباب المهددة على الاستقامة، الإنسان يكون عنده مثالية خرافية وما يدركش أهم معايير الإحسان اللي هو الأدومية، فيتصور إن هو والله أنا عايز بس الوقت أوصل لأعلى صورة ممكنة، وحاجة أشبه بفكرة إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. برضو فكرة يعني الغفلة عن كوننا في سباق مع الزمن والفتن والمحن وطول الأمل، وتوهم أن الوقت لا زال مبكرا، برضو ده من الأسباب، فكرة إن الإنسان يغفل عن إن إحنا في سباق. يعني برضو من الحاجات اللي كنت بحس إنها مثلا بتعمل مشكلة في الاستقامة، الإنسان الحمد لله وصل لحالة كويس مثلا بعد رمضان، بعد عمرة، بعد الحمد لله فترة كان فيها كويس، بعد ما وصل للحالة دي هو بيسيب نفسه بسهولة كده، يعني مش واخد باله بقى إن في فتن هتشتغل على استقامته دي عشان خاطر تنقصها أو تنقضها، في محن هتعرض ليه من غير أي حاجة خالص، مع الزمن زي ما قلنا بطارية الشحن بتقل أصلا، هو مش هو مهمل القصة دي، سايب الدنيا كده وخلاص. وحتى لو جاله العرض ده او جاله الخطر ده، يقول لها لسه بدري، مش مشكله عادي، يعني ما احنا لسه ان شاء الله هلملم نفسي الشهر الجاي، هلملم نفسي مش عارف في الصيف، هلملم نفسي ان شاء الله لما اروح مش عارف العمره الفلانيه، ولا اروح احج، هلملم نفسي ان شاء الله لما يجي رمضان الجاي، هلملم نفسي بس لما اكون عديت اللي خلصت الاختبارات ومش عارفه ايه. فكرة طول الأمل ده والتوهم من الإنسان الدنيا لا زالت مبكرة، بيخلي الإنسان أصلا بيفرط في الاستقامة دي، إنما لو عارف إن هو ممكن يموت بكرة لازم يحافظ على استقامته عشان يموت مستقيم، لازم يحافظ على التزامه عشان يموت ملتزم أصلا. فهو دي برضو واحدة من المشاكل، اللي هو إن الإنسان بيتوهم إن هو لسه الوقت مبكر وبتاع ومش عارف إيه ومفيش مشكلة وعادي، ده برضو واحد من الأسباب. يعني دي بعض الحاجات كده، ويعني انا جمعتها وان شاء الله نتكلم فيها بالتفصيل ان شاء الله. تمام، طيب خلونا نبدا بمساله الرد على الاعقاب، الرد على الاعقاب، ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله. كان في تقريبا هي كانوا اعتقد 4 حلقات كانوا موجودين في ايه استوقفتني، كانوا موجودين ال4 حلقات دول، واعتقد انهم بنشروهم برضو دايما بعد رمضان، يعني ممكن يعني نشوفهم كده مع بعض. كان هما بيبقوا تحت عنوان الاعقاب في الكتاب، الاعقاب في الكتاب. الاولى منهم، الاولى هي آية سورة الانعام رقم 71، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. طيب كنت أقول إذا حدثتك نفسك بالعودة للتقصير بعد الإحسان فقل لها أن نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، واعلم أنك إن أهملت الثبات على ما أنت فيه من الهداية والإحسان فستكون فريسة سهلة للشيطان وستكون من أهل الحيرة والخسران. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا بعد إذ هديتنا، اللهم آمين. طيب الآية قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، فكرة هنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، فكرة إن الإنسان دايما من بقى المؤذيات إن هو ما بياخدش باله إن هو الرد على الأعقاب ده ما بيبقاش كلي، ما بيبقاش مرة واحدة. قلت قبل كده مرة وتكرر، أصلا من أكثر ما يغفل عنه الصالحون والصالحات إن شياطين الإنس والجن بيشتغلوا بمنهج الخطوات، من أكثر ما يغفل عنه الصالحون والصالحات إن شياطين الجن والإنس بيشتغلوا بمنهج الخطوات، بل والنفس تشتغل مع الإنسان بمنهج الخطوات. ولذلك الذين أمروا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني إيه منهج الخطوات؟ منهج إن هو يخلي الإنسان يعمل حاجة أصلا الإنسان ما بيعملها مش بيبقى بين عينيه الصورة الأخيرة، يعني القصة اللي هي اللي في الإسرائيليات دي ولا غيرها بتاعت بارسس ده ولا أيا كان مش مهم، ده فكرة الإنسان لما بيعمل حاجة بيبقى إيه، يعني الشيطان بيخليني أسيب طاعة. فأنا شفتها في كتير من الصالحين والصالحات للأسف الشديد، يعني كان كتير مثلا يجي بعض الأخوات الفضلات تقولي والله أنا بس هسيب بس كذا، طيب ماشي، لا لا أسيب بس كذا، بس لا أنا الباقي تمام زي بس أسيب بس الحتة دي عشان الظروف وكذا ومن الحكمة هو نسيب دي، ماشي أنا بعرف إن خلاص بدأنا نسيب دي باهن. هو الأخ أو الأخت مبقاش متصور إن هو يعني مش شايف نفسه في حالة إنه ساب كل حاجة، مش شايف نفسه في حالة إنه بعد كليا، مش شايف نفسه في حالة إنه انتكس بالكلية، مش شايف نفسه في الحالة دي. فلدرجة إن بقى بعد وقت يجي يبص على نفسه، طب أنا بعمل إيه؟ أنا مش بعمل أي حاجة، أنا فعلا أنا بقى إيه الفرق بيني وبين شخص عادي؟ يعني أنا المفروض كنت بقول إن أنا أصلا أنا شخص مش عادي. يعني إيه مش عادي؟ يعني مش اللي بس يعني بستعلي على الناس ولا بتفخر على الناس، حاشا وكلا، لا، المفروض أنا بني آدم، المفروض أنا عايز، قال إن السلعة الطلية غالية، أنا سأطلع الجنة، أنا عايز أكون مع السابقين السابقين. فيعرض الإنسان ده حاجة بقى، يعرض له دايما دايما الإشكال بيجي منين؟ إحنا بقول دايما في فتن ومحن وزمن، فتن ومحن وزمن. طيب الزمن واضح للإنسان إن هو هيأثر مش عارف يحصل له، طيب الفتن بتبقى مشكلة ليه؟ لأن هي الفتنة هو ابتلاء ضبابي، فرص الرسوب فيه كبيرة. الإنسان لو ما كانش عنده بصيرة كافية، ما عندوش علم كافي وتقوى كافية، ما عندوش قوة علمية فهمية وقوة عزمية عملية، مش هيقدر يفهم المشهد كويس، ما هيقدرش يفهمه كويس، فهيبقى بيفتن وهو لا يشعر، هو عمال يفتن ومش واخد باله اصلا. يعني وده ويمكن ده حاضر، يعني من اكثر ما يقع فيه الصالحون. طيب ايه اللي خلينا نقول كده؟ ان اصلا الفتن كثيره جدا، النبي قال تعرضوا الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا عودا عودا، يعني كنا دايما بنقول ده في اشاره لايه؟ للكثره والتتابع، يعني كتيره كتيره كتيره كتيره بس ما فيش بينها مسافات. يعني النبي يقول بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، فتن دي الفتن ايه؟ يوميه، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، نسال الله العافيه. ابيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ان الفتن نفسها كتيرة. طيب فالفتن كتيرة، الفتن وفيها فكرة الخفاء، يعني ممكن تخفى على ناس كتيرة، ممكن ناس ما تاخدش بالها ان هي مفتونة اصلا، وان هي فتنة اصلا. احنا بنعرف فتنة لو فتنش بان هو ترك حاجة، ترك وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك، يعني يفتنك الذي اوحينا اليك، فكرة انه ساب حاجة، لعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضاق به صدرك، ساب حاجة. فاحنا بنعرف ان في فتنة، مش ان النساء تدري ما الفتنه؟ ان يرى حلالا ما كان يراه حرام، فليحذر الذين يخالفون عن امر ان تصيبهم فتنه. فتنه تصيبوا فتنه ازاي؟ فبيقول العلماء يقولوا فتنه ازاي؟ ان هو يرى حلال ما كان يراه حرام، او يرى حرام ما كان يراه حلال، او يرى مش عارف حكمه ما كان يراه جبنا. اللي كان بيراه جبن بقى بيشوفه حكمه، او يرى تهورا ما كان يراه حكمه، وتهورا ما كان يراه شجاعه. اللي هم تبدلت دماغه، في اشياء بدات تتبدل، وحتى لو ما تبدلتش دماغه تبدل سلوكه. وهو هنا فبتيجي هذه الفتن، ودي النقطه المهمه اللي لا بد ان يعني ان تتضح لدى الصالحين والصالحات. المنهاج اللي بيشتغل بيه شياطين الجن والانس والنفس منهاج الخطوات، هي الفتن بيجي كده، الفتن بيجي كده، بيجي خطوه بس، تنازل بسيط، تنازل بسيط. فسيب دي، مش لازم قوي دي، ما تتشددش في دي، ما تعملش في دي، وهذا هذه الخطوات. لا لا معلش، طب شويه شويه بس، شويه الفتره دي بس، وبعدين تمام المرحله دي وكذا. فقلت بيجي لهم من هنا، وبيجي لهم احيانا من باب الفقه، ان ده عين الفقه وعين الحكمه وعين وعين وعين وعين. فبتيجي اللقطه من هنا، ويحصل ايه بقى؟ يحصل ايه؟ يطول عليه الامد. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ليه ما بتخشعش لذكر الله وما نزل من الحق؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طول الأمد الإنسان لما بينزل عن المستوى اللي هو كان فيه من ذكر الله وما نزل من الحق، من العمل لدين الله، من نصر دين الله، من طاعة الله، ما بينزل على المستوى اللي هو فيه، فبيطول عليه الأمد. لما يطول عليه الأمد يبدأ يحصل في القلب قسوة في القلب. هذه القسوة يترتب عليها فسق، خروج عن طاعة الله. فيبقى هو حتى لما بيجي له ما بيحسش بيه قوي، لما بيجي له الرسائل ما بيستشعرهاش، ما بيحسش بيها. المهم، عشان كده كان مثلا مهما تشتد الفتن او المحن على النبي صلى الله عليه وسلم، كان ربنا بيبقى الكلام ينزل النبي صلى الله عليه وسلم واضح وصريح في فكره. لا يعني فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضاق به صدرك ان يقولوا، انما انت نذير والله على كل شيء وكيل. دايما كده، لان هو فكره ان هو ايه الخطوات. والفتن خفي، لان الفتن هو بطبيعته زي ما قلنا ابتلاء ضبابي. الإنسان يبقى في شيء هو متردد، هل ده تهور ولا شجاعة؟ هل ده حكمة ولا جبن؟ هل ده صح ولا غلط؟ بيبقى متردد، مش عارف أصلا، مش قادر يفهم، مش قادر يحدد أصلا. وهنا بقى يبقى داخل سنة هوى، سنة هوى، إن هو متردد، هو يعني هو جبن ولا حكمة؟ بس هو مايل لإنه يبقى حكمة عشان خاطر ده أريح. تودون أن غرض الشوكة تكون لكم. هو ده تهور ولا شجاعة؟ بس لا، مايل إن هو إيه؟ إن هو لا لا يعني تهور، عشان هو مش عايز ياخد الخطوة، عايز يقفل السلام. فهو بشكل عام كده، والله ده دين ولا دنيا؟ مش عارف يعني. هو عشان مايل له، عشان في شوية مغنم وما فيش مغرم كتير، فيقول عليه لا ده ايه؟ لا يا عم، ده من الدين ان انا اعمل كده. طب لا لو في سنة مغرم، يقول لك لا لا مش عارف، انا اشعر ان فيه الدنيا ومش عارف ايه وكلام من ده، مش خالص الدين. فدايما الفتن كده، ودي والنفس بطبيعتها بتخادع الانسان اصلا، النفس بتخادعه بتضحك عليه، هو يتوهم كده وهو ليس كده. عشان كده دي بتبقى الانسان بيحتاج دايما حاجتين، اما ان هو يكون عنده رصيد كبير من علم وتقوى، اللي عنده نظارة الوحي واضحة جدا، زي ما قلنا كان الحسن البصري يقول الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، فإذا أدبرت عرفها كل جاهل، وهي جاية كده مش واضحة. فلو عنده العلم والبصيرة والخبرة الكافية وعنده التقوى، عنده النظارة دي قوية، فالحمد لله ياخد باله من الفتن، يقول لا لا بلاش دي فتنة هتبقى مشكلة، لا لا ده ما واضح ده جزء. طب ما عندوش، المفروض ان هو بيكون في حد ايه يثق في دينه وورعه وامانته، يقول له لا لا دي فتنة، لا ما تعملش كده، ما توقفش، ما تعملش، ما تروحش، ما تجيش، ما تاخدش، ما تعملش الامر ده، ما تستجيبش للامر ده، ما تسيبش نفسك لكذا، لان ده هياخدك في كذا. ما يبقاش عنده للاسف الشديد بقى الانسان بقى تصوره، ما يبقاش عنده الاولى ويزهد في التاني، او للاسف الشديد يعرض عن التاني، فطبيعي هيفتن، هيفتن، نسال الله العافيه. فبتيجي الامور بالراحه والانسان ما بياخدش باله من نفسه. يعني هذا المفتون لا يعرف انه مفتون. والله قد سهلت، يعني نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اذا اردت عبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين. اللهم امين يا رب. اسالك فيها الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وان تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. إذا أردت عبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، أسألك حبك من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. فالإنسان نسأل الله العافية ما بيعرفش إن هو مفتون، زي قلنا الإنسان اللي يدخل على ذي سلطان، من دخل على السلطان يفتتن، وما بيعرفش إن هو فتن أصلا. بالعكس الأمور عمالة تاخد واحدة واحدة واحدة واحدة لغاية ما يبقى خلاص في أشياء اعتاد عليها وركن إليها. أنا اعتدت على أسلوب معيشة معين، أسلوب معيشة ومستوى ما ودخل اقتصادي معين، كان الأول بيجي لي الحمد لله رب العالمين بدون إيه، بفضل الله، بدون مثلا معاصي ولا ذنوب ولا تزلف ولا تنازل. طب بدأت الأمور تضيق شوية، فمحتاج أزود سن التزلف، سن التنازل، سن مش عارف إيه، عشان أفضل محافظ على الليفل ده. أنا ما بقتش قادر أعيش دونه أو أقل منه. وهكذا الإنسان اعتاد على مستوى من الراحة، فمستوى الراحة ده جاله اضطراري، فلما ولى الاضطرار بدأ هو يبدأ يعتاد على المستوى ده من الراحة، مش عايز يخرج من منطقة الراحة، من الكومفورت زون، لأنه هو أو منطقة الأمان يعني، من السيف زون يعني، لانه هو خلاص اعتاد على النقطه دي والفها، فمش مش قادر يخرج عنها، مش قادر يخرج عنها هو، فبيحاول يتاول فيفتن. المهم بصوره او باخرى، بحاله او باخرى يعني. وحتى كنا قلنا قبل كده مثلا في الحاله ايه، ومنهم يقول ذلي ولا تفتن، الا في الفتنه سقط. ذلي انا معلش مش هقدر اعمل الخير ده، ذلي اصل انا والله خايف على نفسي الفتنه. وفي الحقيقة هو في فتنة أصلا، ده هو في فتنة، هو مش عايز يخرج من الفتنة، لأن هو في الكومفورت زون، منطقة الراحة، في السيف سايد، في الجانب الآمن، فهو مش عايز يخرج عن دي. وهو بيقول لك والله أنا خايف على نفسي الفتنة تاني، إن أنا مثلا أفتن ولا أرجع للفتن ولا كلام من ده. طب ما عادي ما أنت تروح بدون فتن. لا، فهي اللقطة كده. المهم شاهد إن النفس الفتنة بتبقى خفية، فما بيعرفهاش الإنسان، فيقع فيها، يقع فيها، وبتبقى زي ما قلنا على منهاج الخطوات، التنازلات، فتن كتيرة، القلب بيفتن تدريجيا ثم بيحسش، لا يكاد يشعر. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. عكس ممكن يلاقي الدنيا عمالة تفتح في حاجات وأشياء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أمور كده لازم تيجي فجأة، وعشان كده بقول ضروري سورة الأعراف، لأن فيها المعنى ده. مع ان هو شخص بيعيش خلاص بيبدا يحصل له ايه؟ ان هو بيفتن بيفتن بيفتن، يعني بيترك طاعات وبيفعل المنكرات، يتورط في منكرات، يتورط في سيئات، تمام؟ وبيحصل له ايه؟ تبدل في التصورات، عمال يحصل تبدل في التصورات بتاعته، وهو ما يشعر ان في حاجه بتحصل. وماشي في نفس الخط ويحس ان الدنيا تمام لغايه ما خلاص. فنسأل الله العافية، قد يموت العبد مفتونا، قد يموت العبد مفتونا. في الحقيقة مسألة الفتنة دي مسألة خطيرة جدا جدا، يعني مسألة خطيرة، مسألة مش سهلة، مش سهلة، لأن زي ما قلنا الإنسان هو لا هو عنده العلم البصير، عشان كده الإنسان لو زود علمه بصيرته تقواه ربنا ينجيه، ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء، هو يبقى عنده حتى زي ما قلنا ان هو لو هو حتى ما بيستبينش يسأل، يحس اللي هو لعله اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لأن الإنسان اللي بره الموضوع غير اللي جواه، أنا وأنا جواه، أنا لا أنا أنا وأنا جوه، أنا اللي في الكومفورت زون، أنا اللي في منطقة الراحة، أنا اللي في السيف زون، أنا اللي في منطقة الأمان، أنا اللي مستريح بالوضع ده، أنا اللي قلقان مش عارف من اللي جاي، يعني أنا جوه. إنما الشخص اللي بره ما عندوش الحاجات اللي جواه، فبيبقى شايف الأمر ربما بشكل مختلف. ومش لازم اللي بره ده بقى يكون يعني عالم كبير وبتاع، ممكن يكون حد يعني اخت مثلا صالحه احسن منك، او شايفها احسن منك واعلم منك ومش عارف ايه، وممكن تكون اخت في نفس مستواك لكن هي مش في اللي انت فيه اصلا، فربما تشير عليك اشاره تكون هي فعلا الافضل، او تشير عليك اشاره تكون هي الافضل. بس طالما انسان انا دلوقتي واقف اهو وفي حاجه جايه من بعيد مش شايفها، انا مش شايف اللي جاي ده خير ولا شر، مش شايف اللي جاي ده منه ولا فتنه، مش شايفه، انا مش شايفه منا ولا محنه، هو بالنسبه لي فتنه، فانا مش قادر اشوفه، والله ده منا ده محنه ده ايه، مش عارف اشوفه، هل ده خير ولا ده شر ولا ايه بالضبط، هل ده حق ولا باطل، صح ولا غلط، طاعه ولا معصيه، مش قادر اشوفه. وفي واحد صاحبي واقف جنبي، انا عشان بقى انا واقف في حته فيها مش عارف ايه، او انا مش عارف الصبح كنت مش عارف سهران مطبق فمش شايف كويس، او انا عينيا كانت وجعاني، بس واحد جنبي صاحبي اهو، وانسان برضو زي بيشوف، ما اقول له يا عم ايه اللي جاي ده، معلش قولي اللي جاي ده ايه. يعني انا بقول حتى مش لازم حد بس نثق فيه من الصالحين، والله ساعتها هتلاقيه فعلا بالسهوله بيقول له لا بلاش بلاش، لا لا لا ده واضح ان هو كذا، يساعده حتى. وانا والله شفت ان معظم الناس اللي وقعت في بلاوي زرقاء وتورطت في فتن كان مشكلتهم، ويمكن حتى كنت دايما اوصي به يعني الاحباب او الاصحاب او الطلاب، اوصيهم بالمساله دي، بمساله يا راجل يا طيب، ما يعني لما تحس في حاجه لازم حد، اي حد صالح انت تثق فيه يوريك قبل ما الانسان في مثلا في ايه، في اوقات مثلا عنده رغبه شديده في حاجه، او عنده مثلا غضب شديد وعايز يعمل حاجه، او معلش اهدى اهدي ما تسرعش، اللي حد جنبك يقول لك والله ده ايه ده، ما قالوا ايه، هذه فتنه، ما قالها ايه، اللي في راسك ده فتنه، ما قالوا ايه، ما قالوا الى منا ولا الى محنه، ما قالوا ايه بالضبط، ما قالوا الى خير ولا الى شر. وطبعا بقى من للاسف الناس ما خلاص مسيطر عليه الهوى، ممكن ما بيسمعش كلام حد، او ما بيسمعش كلام اصلا، فللأسف الشديد هي الموضوع بيجي خطوات، بيجي مع الصالحين خطوات، بيجي بالشكل ده، الشيطان الجن والإنس والنفس، النفس حتى بتقول للإنسان لا هي دي بس، معلش بس اهدى شوية على الطاعة دي، عشان الطاعة دي أكتر من كده هتبقى إيه، لا ده كده ممكن يبقى فيه مشاكل ومش عارف إيه الكلام ده كله، وعادي لو عملت حاجة دي مش هيبقى مشكلة قوي، مرة ولا مرتين الدنيا معدية. شوية شوية طول الأمد. طيب والخطوة، يجيب الخطوة اللي بعدها، لا لا بلاش مش عارف ايه، طيب بلاش بلاش بلاش بلاش بلاش بلاش، عايز مني في الأخير، عايز منه ايه في الأخير، عايز منه كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، ويستجيب. طب انا بستجيب ليه؟ بستجيب ليه؟ انا في مشكله يعني، ما هو معلش معلش النهارده، هي هو الناس الصالحين دول مثلا في الدنيا او في الارض هم متخيلين ان هم مرحب بهم؟ يعني هل فعلا الصالحين في الدنيا مرحب بهم؟ يعني هل الطالحين، قلت قبل كده الطالحين، الصالحين مش عملوا اي حاجه، بس هم بيشوفوا ان الصالحين بيعملوا خطر وجودي، وهل كل شر بيهدد به الطالحين أو بيتوعدوا به بيحصل؟ والله ده ما كان يبقى صالح على وجه الأرض، كنت شوف في صالح على وجه الأرض أصلا، لم يكن هناك صالح على وجه الأرض. في رب، فيه رب، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ويفعلون ما يضرهم ولا ينفع. فكرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله اتقالت في مين؟ في صحراء ناس بتعمل في عوالم خفية وأشياء مؤثرة في النفس البشرية وكلام ده كله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. في رب لا يحصل شيء إلا بإذنه، لا يحصل شيء إلا بإذنه. فأنا بقى عارف إن الشيء اللي جاي ده هو جاي إيه؟ بإذن الله. وبإذن الله يبقى الرب سبحانه وبحمده لا يبتلي ليضيع، وإنما يبتلي ليرفع، لا يبتلي ليعذب، وإنما يبتلي ليهذب. اختبارات سبق وصدق، اختبارات تنقية وترقية، إنها بإذن الله. ما أنا دايما كنت أسألك أول كده مثلا، هذا الذي يحصل للصالح أو الصالح، الله علمه أم لم يعلم؟ علمه. طب ربنا كيف يسلم وليه لعدوه؟ كيف يسلم وليه لعدوه؟ كيف يجعله عليه سبيلا؟ بس ايوه، ما هو العدو ده تمكن وعمل وعمل وود، ايوه كل ده باذن الله، وكل ده خير للصالحين. اقصى شيء يحصل للصالح، ويتخذ منكم شهداء. اقصى شيء يحصل للصالحين، ويتخذ منكم شهداء. يعني كله بالنسبه واحد خلاص، زي ما قلت مره وتكرمه كنا بنتكلم عن غزه، فكره ناس خلصت امتحانها بدري ومروحه. احنا داخلين امتحان شفوي مثلا، كان بيحصل معانا الامتحان الشفوي في بتاع في الطب، البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ورمنا من الامتحانات دي. فتدخل داخلين امتحان الشفوي قاعدين من الصبح، الصبح قاعدين من الصبح من الساعة مش عارف 8 ولا الساعة 10، ممكن تقول الساعة 6 ولا حاجة، ولا ممكن 7. امتحان كل ده بيمتحنه شفوي، كله يخش لجنة الشفوي وكل واحد ظروفه. وجا كده منادين فلان الفلاني، تك تك تك، تعال خش دقيقة 2 3، يلا هوب امشي، يلا خلص امتحانه مشي. وفي ناس تقعد الوقت العادي من الساعة 8 لغاية الساعة 6. ناس الشهداء دول الواحد خلص امتحانه وروح خلاص زي الفل، واحد خد الفول مارك ومشي. ما حدش عارف يعني، اقصد احنا في النهايه الانسان ما بيدبرش لنفسه. فهي حقائق كبرى المفروض تبقى حاضره اصلا عند المؤمن. الشاهد يعني اللي اقصده، الشياطين بيشتغلوا من الشياطين الجن والانس، بل والنفس، بيشتغلوا بمنهاج الخطوات، وهذا مما يغفل عنه الصالحون والصالحات. بيشتغلوا بمنهاج الخطوات، ان هو خطوه سيب بس الطاعه دي، هذا عين الحكمه، وهذا عين مش عارف ايه. طب ودي اللي وراه اللي وراه اللي وراه اللي وراه. انا كنت بشوف كده والله صراحه مع كتير من الصالحين. طيب خلاص مثلا، تلاقي مثلا بعض اخذ الفضليات خلاص، مثلا يتقال لها مثلا او زوجها او مش عارف مين، ما تروحيش الدبلوم. طيب تمام، طب ممكن اتابع اونلاين؟ عادي تابع. وليه تروح تتابع اونلاين؟ بعد ما تتابع اونلاين انت بتاخدي وقت كتير ومش عارف ايه والكلام ده كله، كذا كذا، وانت مش فاضيه وقاعده ليه مش عارف بال5 6 ساعات. المشكله ما تقعدي اسمعي محاضرات اللي بتنزل على اليوتيوب دي ولا البث المباشر ده، بقى اسمعيه تاني يوم ولا تالت يوم، واسمعي لك شويه مش عارف، وقري لك شويه كتب، وعادي امسكي انت القران واعملي مش عارف خد. طيب بعد شويه، لا لا لا، انت هتقعدي بقى تسمعي لي المحاضرات ومش تسمعي لي المحاضرات، المحاضرات دي مش عارف بتعمل ايه، ما تسمعيش محاضرات، ما تقريش كتب. ممكن اصلا الانسان يكون الشيطان نفسه مسلطه عليه اصلا، نسأل الله العافيه. هو بقى كل حاجه هو هيتقال الانسان هيستجيب استجيب استجيب استجيب استجيب. طب ممكن واحد بقى، طب معلش بقى، هو فين اراده المؤمن بقى؟ فين اراده المسلم اصلا؟ مش كل شيء خلاص هيم، لان في ما المراد في الاخير؟ ايه المطلوب في الاخير يعني؟ المطلوب تعمل ايه؟ ما المطلوب لهذا الانسان؟ المسلم ما يستطيع ان يعيش لوحده بنفسه، ما استطاع المسلم يعيش لوحده بنفسه في الدنيا، وخصوصا في مثل هذا الزمان بكل ما فيه من فتن ومحن ومشكلات، مش سهل على الانسان. يا ريت انتبه للمساله دي، فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقول. احيانا يضيق صدر الانسان بايه؟ بإيذاء، بافتراء، بعداء، بابتلاء، يضيق صدره فيسيب. إنما أنت نذير، الله على كل شيء وكيل. أنت ما تلزم اللي أنت المفروض عهدت ربنا عليه، تلزم اللي أنت المفروض تستقيم عليه، الله على كل شيء وكيل. أنت ما أنت ما أنت ما أنت متخيل إنك هتعرف تتولى أمور نفسك؟ هتعرف تدير يعني أمور نفسك؟ لما تروح بقى تقول كده تستجيب لهم وتتنازل معاهم والكلام ده، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أنت متخيل بقى أنت لما هتروح مش عارف خلاص كده أنت سنة وإحنا سنة وتمام يبقى زي الفل. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. كان حلمهم بس إنه يسكت عن آلهتهم. كده تبقى تمام؟ يبطل مش عارف كده تبقى تمام؟ انت هتتولى امور نفسك؟ انما انت نذير، انت مجرد نذير، الله على كل شيء وكيل. انت تلزم مهمتك وتكل الامور الى ربك سبحانه وبحمده. بس تعمل عليك. هي نفس القصه، انا كبني ادم النهارده انا بلزم مهمتي، بعمل اللي علي، والباقي ده هو متروك لله سبحانه وبحمده. انا ماليش دعوه، انا عبد مانيش رب. انا عبد مانيش رب. فالشاهد ايه؟ الواحد الصالحين والصالحات للاسف الشديد برضو في كان في حقائق بتغيب عنهم. هو اصلا هل الصالحين والصالحات بشكل عام هم مرحب بيهم؟ لا طبعا مش مرحب بيهم. يعني مثلا في كان سيدنا شعيب لما كانوا بي سيدنا صالح، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، انت كنت حلو، ايه اللي حصل؟ كان حلو امتى يا سيدنا صالح؟ كان حلو لما كان هو في نفسه عايش على المستوى الشخصي كده، لكن لما قام بقى يحاول يستنقذ الناس، يستنقذ ايمان الناس، لما قام بقى يحاول انه يصلح، لما قام حاول يغيث اللي هم اللي محتاجين لاغاثه لايمانهم والكلام ده كله، لما بقى فيه لما بدا ينتقل من كونه صالح لبقى مصلح، لا بقى في مشكلة. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنت كويس، أتنهانا أن نعبد ما كان نعبد آباؤنا من قبل. إيه اللي حصل لك؟ بتنهانا عن عبادة غير الله، بتنهانا عن الكفر، بتنهانا عن الضلال، بتنهانا عن الفسق، بتقول لنا بلاش مش عارف إيه. إيه اللي حصل لك؟ مالك أنت؟ مالك؟ إيه اللي حصل لك؟ كنت كويس. فقال لهم من الحاجات اللي ولكن لا تحبون الناصحين. فقلت له كنت دايما اكرر المساله دي، اقول الناس يحبون الانسان صالحا، يحبونه صالحا، ولكن لا يحبونه ناصحا مصلحا. هننصح بقى، هنصلح بقى، لا لا لا لا كده مش لطيف. انما صالح في نفسك كده، مع نفسك كده تمام، يحبونه مطبعا مع كل شيء، مطبعا مع كل شيء، يحبونه مطبعا مع الباطل، يحبونه مطبعا مع المنكرات. فهل هم بشكل، انا دي قضيه وجوديه، قضيه وجوديه لازم نفهمها الصالحين والصالحات. هل الصالح والصالحه مرحب بيهم اصلا؟ مش مرحب بيهم. لا لا لا، مرحب بالصالح والصالحة لما يبقى في نفسه، أقسم بالله العظيم، ولا حتى في نفسه ما هيتسابش في نفسه، لأن هو الصالح حتى والصالحة ده في نفسه مش هيتساب برضه، لازم هو مدافع من الحق والباطل. هو الصالح والصالحة ده لو استسلم كده خلاص، ولا حتى يحبه صالح في نفسه، لأن أنت صالح في نفسك دي هو دايما بيوجعهم، لأن كده كده صلاح الإنسان في نفسه هيعمل إيه؟ بصورة أو بأخرى هيتقاطع معاهم في أشياء. طيب راجل صالح في نفسه يعني بيعمل ايه؟ انا ولو موظف صالح في نفسه، انا افترض النهارده والله كان في دكتور في مستشفى، مهندس في شركه، موظف في مصلحه، مدرس في مدرسه، راجل صالح في نفسه، في نفسه ملوش دعوه باي حاجه. المدرسه تضرب تقلب، المستشفى خربانه، اللي مش عارف الشركه دي بايظه، ولا دعوه باي حاجه، ولا بينصح ولا بيصلح ولا اي حاجه، في نفسه بس بيعمل شغله وخلاص وخلص. هيتساب في حاله؟ اطلاقا اطلاق. لما يشعروا مثلا ان الراجل ده والله يتم اختياره عشان خاطر يترقى مش عارف كذا، اروح يورطوه في اي حاجه عشان خاطر ايه ما يترقاش. هيبقى مضايقهم لانه طول الوقت بيعمل ايه؟ بيظهر عورهم. راجل ملتزم في شغله، بيتقي ربنا وامين في شغله، الكلام ده كله، ما هو امين بيظهر خيانتهم وسرقتهم وعدم امانتهم. شاطر بيظهر ان هو بجهلهم. فما ينفعش يسيبهم بينهم. لا يمكن يتساءل. اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. كل جريمتهم ان هم بيتطهروا. الناس متخيلين دي لها علاقه بالشذوذ بس، الجريمه النكراء دي، لا لا، بشكل عام. بشكل عام هو الناس دي، انتوا يا اما تطبعوا مع اللي احنا فيه وتبقوا زينا بالضبط، يا اما تخرجوا من بيننا. ما ينفعش تكونوا بيننا اصلا. لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك او لتعودن في ملتنا. انهم يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتي. يعني ف ربنا يقول اللي يثبتوك او يقتلوك او يخرجوك، اخرج. ما احنا ما اطلع من الشركه دي، اطلع من المدرسه دي، اطلع من المؤسسه دي. ما لازم يفهم الصالحين ان هو النهارده، لا لا، بس انا لو كنت في حالي هيسيبوني في حالي. مفيش في حالي دي، لان كل انسان الصالح ده باقي صالح. لو باقي صالح، لو افترضنا جدلا ان باقي صالح بقى راجل قدر يحافظ على صلاحه وبقى زي الفل، هيستقيم له حياه معاه؟ مش هيستقيم له حياه معاه، لانه بعد شويه هو بيكشف عورهم فما يقدروش يتحملوا. بعد شويه ما ينفعش يفضل صالح وسطه. ما ينفعش. ده لو افترضنا جدلا. عشان كده ربنا بيقول ايه؟ يقول الف لام ميم. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امن، يعلنوا ايمانهم وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ودايما كنت اقول لما اقول واحد مش عارف ما كذا ما جاش في الاختبار كذاب، كنت اقول بعض الناس بيزعلوا مني، ده الوصف القراني. هو ببساطة حسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. مش يتركوا أصلا، لن يتركوا. طب هو يتسلط عليهم؟ أيوه يتسلط عليهم، طبيعي. اختبار أن أنت عايز تشوف ابنك قوي ولا مش قوي، ممكن تسيب حاجة عليه عشان تشوفه قوي ولا مش قوي. ولقد فتنا الذين من قبلهم بسنة ماضية فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حاسب الذين، حد يقول لك بقى طب وأنا بقى، هو ده اللي بقول عليه، يا عم بقى ولا ناصح ولا مصلح ولا مش عارف أشغل بالي بحد وأشغل بالي بغيري، ولا أكون فرد ليا لازمة، ولا أستنقذ إيمان الناس، ولا مش عارف إيه. يا باشا خليني في نفسي، أنا ماليش دعوة، أنا ما أجيبش نفسي وجع دماغ، تمام زي الفل. ها هتعمل إيه؟ هسيب. أم حاسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكم. يحسبوا ان هم لو عملوا كده هيبقوا امنين، هيبقوا سالمين. ساء ما يحكم. بس انا مش عارف ايه واحط نفسي. ايوه طبيعي، في ضريبه. هو الانسان مش انت عايز الجنه؟ ساء ما يحكم. لو متصور كده ساء ما يحكم، فطبيعي البني ادم هو ده اللي لازم يفهمه الصالحين. ده انا دايما كنت اقول تاني وتالت ورابع وخامس، كان في ازمه مفاهيميه وجوديه، ازمه مفاهيميه وجوديه ضخمه عند الصالحين والصالحات، في حقيقه الصلاح والطلاح، في حقيقه الخير والشر. والكلام ده كنت مثلا ربما اقول لبعض الصالحين والصالحات مثلا بفتره طويله جدا ويجادل ويماري فيه، وبعد وقت ربما يستبين لي. كان في ازمه تصور، في ازمه تصور واضحه، في ازمه واضحه ان بطبيعه الحال لا بد ان يفهم الصالحون والصالحات، لا بد ان يفهم ان هم لازم دايما. انما ذلكم شيطان يخوف اولياءه، يخوفكم باوليائه. لازم يفضل انت في حاله، محطوط لك حاله ومرسوم لك هاله، وداخل هذه الهاله وداخل هذه الحاله بيحصل ايه؟ بيحصل للإنسان تردي شوية بشوية بشوية بشوية. سبحان الله، يعني النهاردة كنت بسمع كده، يعني كانت دايما سبحان الله تشدني الآية دي، بس النهاردة وقعت من قلبي كده موقعا. يعني ما ربنا في سورة طه بيقول لسيدنا موسى، له يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، اعبدني وأقم. أنت طالما آمنت وأيقنت أنه الله لا إله إلا هو، فخلاص أنت لازم حياتك تكون ليه؟ اعبدني وأقم الصلاة لذكري. طيب يبقى عندك المبدأ أهو، أنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وخلي بالك إن في منتهى. إيه المنتهى؟ إن الساعة لآتية أكاد أخفيها. الساعة قريبة جدا جدا جدا، قريبة جدا، أكاد أخفيها، يعني كأنها مستخبية كده وتظهر. لتجزى كل نفس بما تسعى، كل واحد سعي، في ساعة جاية يعني. طيب النقطة اللي بعدها دي بقى مهمة جدا جدا جدا، تمام ماشي. الصالحين أيوة عارفين، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ده اللي بيحصل. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه وتردى. يصد عن الساعة والعمل للساعة، يصد عن الساعة والعمل للساعة. يصد ازاي؟ اسمعوا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه وكان امره فرطا، ولا يؤمن بالساعه يعني واتبع هواه. وكان الانسان كانه كان ما فيش اخره، كان ما فيش موت، كان ما فيش رب، عايش الدنيا كده يعني مسيطر عليه، اتبع هواه. واحد بيتبع هواه، ما بيتبعش هواه، ما بيتبعش رضوانا. ولا واحد بيصحى النوم الصبح بيطيع غير الله، يطيع نفسه وهواه، لا يطيع الله، مش تبع رضوان مولاه، تبع ما اوصى به مولاه. لا، لا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. هي دي اللي بقوله، يأبى بعض الصالحين الا ان يردى، الا ان يتردى في الدركات. فهو الشيطان الجن وشياطين الانس، وربما تتظاهر معهم النفس، يعيش الانسان داخل حاله، داخل هاله، هذه الهاله هو يعمل فيه ايه؟ يرديه يرديه يرديه يرديه يرديه ولا يشعر. يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعه فتردى، ها؟ فيبدأ يرديه يرديه يرديه يرديه يرديه على طول. هو بياخده من ايه؟ سبحان الله، لا يؤمن بها، مش ما هو مش مؤمن بالساعه، مش مؤمن ان في ساعه، مش مؤمن في ساعه، يعني ايه؟ يعني مش مؤمن ان في حساب، في جزاء، يوم الدين، يوم الدين. طب ويصد عنها ازاي؟ يصد عنها اما بالاغراء، واما بالايذاء او العداء او الافتراء، يؤذيه يعاديه يفتري عليه. فالمؤمن يبقى ايه؟ ايه ده؟ ينسى ان كأن في ساعة، وان كأنه صده عنها، كأنه زي ما بيحصل مثلا في غزة دلوقتي، الناس يقولوا ايه يا عم، فين ربنا، فين يوم القيامة؟ في يوم قيامة، في ده ده, ده, ده, ده فصل من فصول القصة، لسه القصة ما خلصتش. لكن هذا الإيذاء والأعداء والافتراء مخليهم هم كأنه هيصد عنها، ينسى. فيصد ايه؟ يصد عنها بإيه؟ اما باغراء، اغراءات بقى، اما بترغيب، باغراء وترغيب، او بايه؟ بايذاء وترهيب. خوفه بقى، مش في يوم دين، مش في ساعه. وسبحان الله بيتقال لسيدنا موسى الكلام ده، سبحان الملك، بدري قوي بيتقال له. امتى؟ بدري قوي او مبكرا بيتقال له، هو ربنا بيبعثه ليه؟ لأنه هو هيعيش مع ناس هيعملوا كده، فرعون ومن معه هيعملوا كده، هيصدوه عن الساعة، ومش الساعة بقى، يصدوه عن العمل للساعة اللي هو قبله، هيصدوه عن ال... عن عبادة الله وإقامة الصلاة لذكر الله، فيصدوه عن الساعة واللي المفروض يعمله للساعة اللي هو عبادة الله وإقامة ذكر الله والصلاة. فترضى، لو انت استجبت للصد هترضى، هتحلك والله العظيم كلامي او وما يغني عنه ماله اذا تردى. رغب، اغراء وترغيب، اغراء وترغيب او ايذاء وترهيب على مستوى المال عشان احافظ على مالي، وما يغني عنه ماله اذا تردى. فيتردى عشان احافظ على جاهي، اي شيء الانسان هيحافظ عليه حاول يحفظه، مش عنده مشكلة انه يطيع من اغفر الله قلبه عن ذكره واتبع هو كان امره فرطا. فيكون تمن يتردى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، شيل ماله وحط أي حاجة تانية، وما يغني عنه أي شيء حافظ عليه أو ربحه لكنه تردى، تردى في هوة المنكرات، تردى في ترك الطاعات. وبس أتمنى إن الصالحين والصالحات تفهموا حاجة، قلت مرة وتكرارا إحنا في الزمن ده بنعمل على منهاج الإغاثة، لاستنقاذ المسلمين في هذا الزمان، الأمة في هذا الزمان محتاجة ناس مسعفين لو صح التعبير، محتاجين نشتغل على منهاج الإغاثة، منهاج الإغاثة الإيمانية، الاستنقاذ الإيماني. قلت مرة وتكرارا زي ما ناس مسؤولين عن الأمن الوطني والأمن العسكري والأمن الغذائي والأمن الاقتصادي والأمن السياسي، لازم يكون في ناس مسؤولين عن الأمن الإيماني، حتى والناس ما حبهمش، حتى إن ما أرادوهمش وإن صدوهم، هم مسؤولين أمام الله على الحفاظ على إيمان الناس، على استنقاذ إيمان الناس وإغاثة الناس. فالناس اللي تبقى فهمت الكلام ده وأدركته وتبصرت بيه وعرفت أهميته وتيجي تفرط في حاجة من الحاجات اللي بتعملها في هذا الأمر، ما أعرفش، أنا أحسب إنها هم ممكن ما يعتبروش ان دي ازمه، ما يعتبروش ان هم سابوا حاجه ولا فرطوا في حاجه، لكن في الحقيقه هم بقى سابوا فرطوا ليها، لانها بالنسبه لهم كانها واجبات، يعني حكم الدعوه الى الله، عشان برضو بعض الناس على فكره ممكن المساله دي مش واضحه لهم، حكم الدعوه الى الله يعني ما سالناش نفسنا ايه حكم الدعوه الى الله. عارفين حكم الصلاه، الصلاه فرض أهم تاني ركن في الإسلام، فترك الصلاة ده كبيرة، كفرة، ترك الصلاة كفرة أصغر، كبيرة، حرام، عارفين حكمه، عارفين حكم صيام النوافل، عارفين حكم صيام رمضان، الحكم الشرعي يعني اللي هو درجة التشريع، إيه حكم الدعوة إلى الله؟ ونطاق أوسع من الدعوة إلى الله، عشان زي ما قلت برضه قبل كده ممكن بعض الناس بيدخلوا الدعوة إلى الله دي الدعوة، ممكن الدعوة إلى الله بيتصوروا بقى إيه، إعطاء دروس، عمل خطب جمعة، كتب، منشورات، وتوزيع بوستات، حكم الإصلاح، حكم نصرة الدين إيه، حكمه إيه؟ عشان بعضنا لما بيفرط في شيء في نصر للدين أو في شيء فيه هو دعوة إلى الله، ما بيسألش نفسه هو حكم اللي سابه ده إيه؟ كتير مننا بيتصور إن هو حكم الله دي حاجة مستحبة، هو دي فكرة إن إحنا نتصور دايماً إن إحنا يزوم، سيبنا نفل، سيبنا فضل، مش سيبنا أصل. عايز أقربها لكم، أنا راجل شغال طبيب طوارئ، طبيب طوارئ في مستشفى، في فترة مثلاً فيها وباء، فترة فيها وباء وأنا شغال طبيب طوارئ، الغباء ده مثلا بيهدد حياة الناس، بيهدد حياته. فلما بيقولي أنا بعمل بقى إنعاش قلبي رئوي ولا دماغي قلبي رئوي، أنا بعمل بأي كان، وفي يوم حسيت إن أنا تعبان شوية مرهق فسبت الشغل ماليش بديل، في يوم اتعرضت لشوية حاجات ضايقتني وزعلتني ومش عارف ايه وكانت نفسيتي مش ولا بد فسبت الشغل. مش هقول انا طبيب بقى، انا حتى لو تمريض بساعده، انا حتى ولو عندي اي دراية بالامر واقف في المستشفى عشان الناس في ازمة. الله الذي لا اله الا هو، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، والله العظيم كأن المسلمين، كتير من المسلمين في غيبوبة، كتير عشان نبقى دقيق في غيبوبة، مش قادرين يفهموا فكرة ان احنا فعلا احنا في حالة طوارئ حرفيا. انا بتكلم عن الجزء على المستوى الايماني، مش دعوة بالاقتصاد والسياسة ومش عارف دي ليها ناسها هم يعيشوا ولا هم حرين فيها، كل واحد عنده مسؤوليته يسألها من الله. انا بتكلم على اللي الواحد بيفهم فيه ولا اللي يعرفه او اللي عايش ليه، انا بتكلم على المستوى الايماني. سيبونا معلش مع احترامي بقى من الناس اللي هم قاعدين في المستشفى مثلا كده، وهم قاعدين في القاع بتاع المستشفى عمالين يبحثوا في مسألة ويتخانقوا فيها ومش عارف ايه، قاعدين في قاعة الدرس، مع تمام احترامي اللي عايشين في الأبراج العاجية بتوع المستشفى. سيبونا من اللي قاعدين في كلية الطب الملحقة بالمستشفى وعمالين يناقشوا قضايا صغيرة ولا مش عارف ايه، ولا سيبونا من دول مع احترامي ليهم، حتى ولو قضايا كبيرة، بس ما بيقفوش في الاستقبال والطوارئ وبيشوفوا الناس مالها اللي بيسموها المستعجلات يعني في بلاد المغرب العربي، مش واقفين هنا، والحالات عماله تيجي تيجي تيجي تيجي تيجي تيجي ليل ونهار، حالات طوارئ. مين هنا؟ انا ما بشوفش الامه غير في الحاله دي، ما بشوفهاش غير في الحاله دي، حد تاني بيشوفها بشكل تاني هو حر. انا مش شايف الامه الا في الحاله دي، انا شايف ان احنا فعلا في سباق مع زمن، مع فتن، مع انا مش شايف الامه غير في الحاله دي، لا اراها الا كذلك، مش قادر اشوفها غير كده. فانا مش متخيل ان انا تصوري، انا مش متخيل ان انا ابقى مثلا بقى في الحاله دي مشغول بهمومي انا الشخصيه ولا قصصي ولا مش عارف ايه، ومش مشغول بالوباء ولا البلاء ولا بالبانديميا ولا والإبيديميك، يعني الإبيديميا اللي حاصلة دي، أنا مش قادر أتخيل إن أنا حاجة، مش قادر أتخيل إن أنا أكون مشغول بنفسي أصلا، مش قادر أتخيل فكرة إن أنا أبرح مكاني. الرماة لما كانوا، الحالة شبيهة بحالة الرماة، يعني انا شفت بعض الافاضل الفضليات ربنا يجزيهم خير، جاب شفت في حاجه ده استعار التشبيه بتاع الرماة دول في لما النبي قال لهم لا تبرحوا اماكنكم ولو رايتمونا تخطفن الطير، ما تبرحوش اماكنكم ابدا، انتوا على ثغره، اللي كنا بنقول عليها دايما الثغره العسكريه اللي للاسف الشديد حصل فيها مشكله لما حصل مشكله في الثغره الايمانيه، لا تبرحوا. فبكلام جميل بيقولوا مثلا، يقول لمحفظات القرآن والمحفوظين بتاع القرآن يقول لهم كذا، لا تبرحوا أماكنكم في حلقات القرآن، جميل والله جزاهم الله خير، وأنا برضو والله الذي لا إله هو أنا برضو جزمتهم فوق راسي، بس فين بقى الأماكن الناس اللي هي بتعلم الناس معاني كتاب ربنا، تعلمهم العلم، تاخد بأيديهم إلى الله، يربطوهم بمنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليه انت تروح تحطها، مع احترامي دلوقتي، انا الشخص اللي جاي ده اللي جاي الطوارئ هو محتاج ايه؟ محتاج معاني القرآن ولا محتاج مبانيه؟ محتاج الهدايات والانوار اللي فيه ولا محتاج الفاظه؟ فليه انت مصر ان الاخت دي عندها قدرات والاخ ده عنده قدرات ان يبقى في قسم الطوارئ او المستعجلات بره، يقابل الحالات دي اللي هي بتموت، اللي هي خلاص ايمانها مهدد، يحاول ان هو بمعاني كلام ربنا يربطهم بكلام ربنا وبمعاني كلام ربنا يستنقذ ايمانهم؟ اقسم بالله العظيم هذا ما يحصل، والله العظيم حالات كتيره جدا جدا جدا، اخوات وبنات مثلا ربما في شابات يكونوا مثلا سبحان الله ربنا يكرمها تحضر مثلا التأهيلية، بنت بنوته بعت كده ان حضرت التأهيلية، قالت والله الذي لا إله إلا هو أنا قبل التأهيلية كنت شبه ملحدة وكنت هنتحر. مش بقول إن المحتوى بتاعنا يعني اللي هو بقى مميز ومفيش زيه في الدنيا، بس بقول الناس محتاجين معاني كلام ربنا، محتاجين والله. والحالات حالات زي كده كتير فعلا، يعني اللي بيسمعوني ربما منهم اللي يكون اصلا كان في حاله زي كده، فناس كثيره محتاجه. فازاي بقى تكون اخت فاضله كده وتقول لها ايه، لا انت تعالي من قسم المستعجلات، او طبيب تعالي من قسم المستعجلات او الطوارئ، وتقول له لا اقعد جوه كده في الاوضه اللي هي هناك دي، اللي هو الاوضه بتاعت اللي بعد الشخص وهو خارج كده، شخص وهو خارج نقول له هياكل ايه ويشرب ايه ونعمل له السيستم الغذائي بتاعه. مش في ناس بتموت دلوقتي، في ناس ما هتجيش اصلا حلقات التحفيظ، في ناس لو جو حلقات التحفيظ بيبقوا جايين كده لاسباب، بس في حاجات تانية اهم انا ما بقللش من شأنها. وبقول ليه حلقات التحفيظ نفسها بقى ما تبقاش النهارده واحد دخل بالغلط بدل ما يخش قسم الطوارئ والاستقبال ماشي عشان يروح للمعاني، عشان لا دخل بالغلط راح قسم اللي هو ايه اللي هو اللي احنا بنسميه الفولو اب، ولا قسم اللي هو المتابعه، ولا قسم مش عارف الهوم مسج، الهوم تريتمنت اللي هو يكتبوا له العلاج اللي ياخده في البيت، مش الهوسبيتال امرجنسي مانجمنت اللي هو الطوارئ المستشفى. هنا هناك جوه دخل بالغلط، فالمفروض بقى اللي قدامها دي تقول له تعالى يا ابني حبيبي، لا استنى انت محتاج اكتر معاني القران، وتديله وتعطيها. ليه مش كده؟ فانا بقول النهارده المفروض الصالحين والصالحات عاملين زي الرماة على جبل الرماة، لو واحد منهم هيبرح مكانه، انا في تصوري كده لما كل واحد فيهم بيبرح مكانه في فراغ ضخم، والله الذي لا اله الا هو في مكان من الاماكن سبحان الله توقف يعني خير كان انتظم فيه بعض الفتيات الصالحات وبعض الشابات الصالحات، وتوقف انتظموا فيه شويه وبعدين توقف. ف يعني كان بعض الفاضلات بتتواصل معايا بتقول لي حاسين ان هم في يعني زي الايتام، حاسين ان هم كانوا في حاجه كده وبقوا في الشارع مش عارفين يعملوا ايه، مش عارفين يتصرفوا ازاي، مش عارفين حرفيا. فانا ليه لمجرد ان يعني حد غادر مكانه سواء بمزاجه ولا مش بمزاجه ايا كان، بس اللي اقصده ايه فكره كده، فكره ان احنا مش حاسين بدي، انا بعضنا مع احترامي مش حاسس بدي، انا والله الذي لا اله الا هو انا ما بشوفش ان انا النهارده لما باجي اطلع ادي درس زي كده مثلا، ولا اروح مثلا اعمل محاضره ولا اعمل كتاب ولا ايا كان ولا اي خطوه حتى اداريه، انا ما بحسش ان انا بشتغل على يعني على منهاج ان احنا مثلا قاعدين ومريحين في المستشفى، ولا احنا في كلية الطب عاملين نفكر في الحالات وندرس فيها ونحلل فيها ومش عارف ونقول ايه ونتناقش فيها. ما بشوفش ان احنا شغالين بالمنهاج ده، انا بشوف ان انا بحاول اتعلم على قد ما اقدر واعمل ودي، وفي نفس الوقت ان انا احاول استنقذ اكبر قدر من المسلمين والمسلمات، استنقذ نفسي ومن يخصني. والله العظيم اقسم بالله العظيم انا والله الذي لا اله الا هو دايما استحضر كده، ماذا اذا انت المفروض في الاستقبال ومفيش غيرك وانت مشيت، هتيجي كم حالة هتموت لما ما تلاقيش طبيب، هيجي كم راهب، كم غلام هيروح للساحر لما مش هيلاقي الراهب، هيطلع ساحر اما ما يكونش في راهب، الراهب مش موجود. وزي ما كنت بقول اصلا من اكتر حاجات كانت توقفني في قصه الراهب ان الراهب لم يغادر موقعه، لم يبرح مكانه، كان مدرك المعنى ده، مدرك معنى لا نقطة من قبلك، لم يبرح مكانه، ما وقفش، ما جاش الولد الغلام جاله وقال له معلش ما اقدرش اتكلم معاك، الغلام ما جالوش وقال له لا انا اسف انا ممنوع من الكلام، انا لو اتكلمت معاك هبعرض نفسي للخطر، كلمه ونبهه وقال له ما تقولش، وحكينا مكان لعله يستبقى شويه، بس ما جاش ندم بقى قال انا غلطان ان انا مش عارف علمتك، انا غلطان ان انا فهمتك، انا غلطان، ما عملش كده، لم يبرح مكانه. ولما جاله الغلام ما ردوش ولا صده، لما شاف الفرصة ما ردهاش ولا صدها. فأنا بشوف إن كل حد فينا، أنا في رأيي النهاردة كل صالح أو صالحة، كل مصلح أو مصلحة، المفروض إن هو بيشتغل على منهاج الإغاثة الإيمانية والاستنقاذ الإيماني. بعيدا عن حكم الكلام ده إيه بقى؟ الوجوب الاستحباب أيا كان، أنا مش بتكلم في درجة أنا بتكلم على الإحساس اللي الإنسان بيعيشه، والإحساس اللي هو مش اللي فيه مبالغة وتهويل، والإحساس اللي هو مضخم المسألة، الإحساس اللي هو يعني ما شاء الله عليك أنت دكتور، أنت يعني لما بتبقى فيه في فكرة في دماغك بتعرف تسوق لها كويس، وتعرف تحولها، وتعرف تعمل مش عارف إيه، وتعرف أبدا والله العظيم، والله ما كده أبدا. الواحد بيشوف إن إحنا الصالحين والصالحات في هذا الزمان، وخصوصا لربنا من عليهم بالتبصر، أمن عليهم بالبصيرة، أمن عليهم إن هم يستعملوا في خدمة كتاب الله ومنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. المفروض إن الناس دي بتشتغل على منهاج الإغاثة والاستنقاذ الإيماني، اشتغلوا على هذا المنهاج. شوفوا أنتوا بقى، قولوا لي حكم إيه واحد بهذا الشكل، شغال مسعف، شغال ممرض الطوارئ، شغال طبيب طوارئ، وهو شايف ان والله بس مش عارف ايه، هروح اريح شويه، غادر موقعه، قولوا لي هو ده هيبقى حكمه ايه بس، ومنه تقدروا تعرفوا حكم الاصعب على الاطلاق، ان هو نفسه، هو نفسه يصيبه الوباء او يصيبه البلاء، وما يبقاش في المستشفى فحد ممكن كان يساعده او ينقذه من اللي حواليه، من الناس حتى اللي في المستشفى وخفت. الاسوأ ان هو ابنه يروح، ولا بنته، ولا ابوه، ولا امه، ولا اخوه، ولا اخته، ولا زوجته، يروح المستشفى وما يكونش في طريق. ما ايه بتبقى، قولي لي الحكم ده ايه يعني، انتوا إيه؟ كل حد بيفكر كده، قولي لي حكم في نفسه، يعني في نفسه. اقولكش اصدر حكم شرعي، ما قلتش حضرتك اصدر حكم شرعي، لا يجوز اصلا ولا يحل، مش من الاحكام الشرعيه ما بتتاخدش كده، بس اقصد هي الدعوه اصلا حكمها يعني، الدعوه من الدعوه كده، تقصد ايه بالدعوه؟ هي كده كلمه واسعه، تقصد القاء الدروس والخطب والمواعظ وارسال الرسائل، تقصد الاصلاح وتعليم الناس والكلام ده كله، فهي كلمه واسعه، بس احنا على ادنى التقديرات بنتكلم في الاستحباب. بس انا الحقيقه ارى ان معظم المهام الاصلاحيه في هذه المرحله من تاريخ الامه كلها على الوجوب. طبعا في مساله بقى العلماء بيتكلموا في فكره ايه، ان النشاط المرتبط بامر واجب هو واجب، يعني مثلا ده بقى مثلا العلم بالله واجب، العلم منهج رسول الله واجب، ما تصح به عبادته واجب، فرائض الاعيان واجب، فالعلم بده واجب، التعليم ده واجب لمستحقه واجب. مش هنتخاض في تفاصيل، ده مش محل بسطه، بس انا عايز الصالحين والصالحات يفهموا كده، هم الحكم اللي هم بيعملوا ايه، حكم اللي هم مشغولين بيه من الاصلاح ايه، يفهموا ويدركوا المساله الوجوديه، تاني وتالت ورابع وعاشر. في المساله الوجوديه الصالح مش مرحب بيه، لا مرحب بيه صالحا ولا مرحب بيه مصلحا، لا مرحب بيه صالحا ولا مرحب بيه ناصحا مصلحا، مش فما يتوهمش ان هو لو توقف عن الاصلاح وعن النصح وانه يقوم بدوره، ما يتوهمش ان هو كده هيبقى بيحبوه ويبقى تمام زي الفل، لا مش هيحصل. ويفهم ان هي القضيه دايما هي قضيتي، قضيه خطوات، شياطين الجن والانس والنفس بيتبعوا منهاج الخطوات، خطوه ورا خطوه ورا خطوه ورا خطوه، ويبقى ساعتها يصعب على الإنسان إن هو يعني يستعيد ما فقده. فأنا أنصح نفسي وإخواني بالمسألة دي، وهو الفتن بيجي كده، الفتن بيأتي بهذه الصورة. الفتن بيبقى هو الاستقامة بتحددها فتن. الفتن ده أحيانا يكون زي ما بنقول بالإغراء والترغيب، وأحيانا يكون بالإيذاء والترهيب، يا إما ده يا إما ده. مفتن فيفتنه، فلما يفتنه هو ما بيشعرش إنه فتن، لا يشعر إنه فتن. عشان كده نرجع تاني إن الصلاة الاستقامة تستلزم الصلابة والصمود، الصلابة والصمود. الصلابة فيما هو عليه من الحق، الصمود، الصمود قصاد الإغراءات والترغيب والإيذاءات والترهيب، الصلابة في مواجهة الكلام ده. قلنا مرارا وتكرارا الفرق الضخم يعني ما بين هذه الحالة من الصلابة والصمود والرشد، وما بين حالة الحالة الغثائية، الحالة الزبدية. مهم، فالشاهد هنا اللي دخلنا في الكلام ده هذه الآية، الآية الأولى في الآيات اللي هي الآيات اللي تتحدث عن العقاب في الكتاب. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. هم بيطلبوا منهم إيه؟ والله بس هتعملوا حاجة. ما بيطلبوش منهم انقلاب كلي، مش بيطلبوا من الصالحين انقلاب كلي، مش بيطلبوا منهم اللي هو أنت يعني أكفر، لا. فهم بي يعني لأن هو الموضوع خطوات، الموضوع خطوات. قل انا ادعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. طيب النفع والضر بايد مين؟ هو ده السؤال. انا هاطيع مين؟ هسمع مين؟ انا مؤمن النفع والضر بيد الله. انا مؤمن انهم ما هم مضرين به من احد الا باذن الله. انا مؤمن بفكره ان وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فلا رد لفضله. انا مؤمن بده، إن النافع الضار هو الله وحده سبحانه بحمده، ولا أنا شايف إن المخلوق بينفع وبيضر. فلما يفتني بإغراء أو ترغيب، ها أنا هينفعني فعلا، ولما يفتني بإيذاء أو ترهيب هيضرني فعلا. يعني مين قال إن المخلوق يملك؟ هل المخلوق يملك؟ وهو الصالح ده بيعمل ايه اصلا؟ الصالح مشكلته ايه؟ الصالح ده بيفسد في الارض. لا حول ولا قوة الا بالله. فهندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. شوفوا دول، ده اعتبروا ده ايه؟ ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله. لا انا مش، لان زي ما بقول دايما هو الصالح ده بيفتن يفتن يفتن، وبعدين يجي يبص على نفسه ما يتخيلش ان هو الشخص ده. ولذلك انا دايما دايما اقول للصالحين والصالحات ايه؟ اقول لهم افتكروا وعودكم مع الله، افتكروا وعودكم لله. الوحدة دي مهمة، ومنهم من عاهد الله، افتكروا العهود والوعود. افتكر الانسان عهوده مع الله ووعوده مع الله بس، وهل هو فعلا على عهده ووعده ما استطاع؟ ويفتكر ان هو كان يقول، بيقول لا ده عمره ما يحصل، وشوف هو نفسه حصل ولا ما حصلش، هو فيه ولا مش فيه. فيتذكر المرء عهوده ووعوده مع الله سبحانه بحمده، وشوف هو اين هو منها والى اين وصل، لان هو ده اللي بيحصل. دول الناس الصالحين دول بقى، لا دول كان عندهم بصيره، كانوا شايفين ان ده هيفضي الى ايه؟ ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله. هي دي الفكره، هذه المؤذيات اللي هتيجي لحضرتك، المؤذيات اللي هتجيلك. المؤذيات هنا ممكن يكون مصدرها شياطين الجن والانس او النفس، او حتى ربما بعض الناس اللي يعني هيخليك تتفرط في حاجه. طيب ما تفرط في حاجه ايه اللي يحصل؟ استقامتك هتبقى مهدده. هم ما شافوش ان هم هينتقلوا مثلا من 65 ل 45%، لا ده شافوا ان هم هيردوا على عقابهم بعد اذ هداهم الله. هو ده اللي لازم يبقى خوف الانسان من المؤذيات، ودي المسألة المهمة جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا. فكرة الخوف من أي تنازلات، الخوف من أي مؤذيات، إن أي حاجة من المؤذيات هي تنازلات. فإزاي يخاف منها وإزاي ما يورطش نفسه فيها؟ هذه كان يعني ما هو دي الفكرة. خوف من أي مؤذيات، الخوف من أي حاجة من هذا النوع، يخاف منها. ليه؟ لأنه هي خاف إنها في الأخير هتفضي إلى إيه؟ إلى المصائب دي. إن هو بيعتبرها ما بيشوفهاش تنازلات، هو بيشوفها ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله. فشوف هم إزاي شايفين صورة، إزاي هم حريصين على الاستمساك بالاستقامة وخايفين من أي مهددات أو أي مؤذيات ليها. ازاي هي التنازلات يا جماعه الخير؟ التنازلات اهو، التنازلات ببساطه من اعظم المؤذيات، التنازلات من اعظم مؤذيات الاستقامه، التنازلات، تنازلات عن طاعات، تنازلات فيما يخص منكرات، تنازلات. يتنازل انسان حاجه، يسيب حاجه، فاول ما يتنازل خلاص سيكون فلسطين سهله للشيطان. هم شوفوا بقى الناس دول الصالحين فاهمين الكلام ده ايه، شوفوا هما بيشوفوه ازاي. هما بيطلب منهم تنازل، بس هما بيشوفوه ازاي؟ انا ادعو من دون الله ما لا يضرنا ولا ينفع، ما لا ينفعنا ولا يضرنا. بيشوفوه رد على الاعقاب، ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله. ويشوفوه ازاي؟ كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران. هبقى انا عامل زي اللي استهوته الشياطين؟ شياطين تقلبني يمين تقلبني شمال، شياطين الجن والانس تقلبني يمين تقلبني، مش حيران، مش عارف اعمل ايه. ويبقى له اصحاب يدعونه الى الخير، الى الهدى ائتنا. الشياطين تستهويه كده وتلعب بيه، عماله تلعب بيه يمين وتلعب بيه شمال، وتلعب بيه يمين وتلعب بيه شمال، وتاخده يمين وتاخده شمال، وتاخده يمين وتاخده شمال، ويطلعوه يخوفوه يفرحوه يزعلوه يعملوه يودوه يجيبوه ويربكوه. الذي استهوته الشياطين في الارض حيران، رغم ان له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا. لما هي هي هي هي هي هي نسأل الله العافيه سيترك نفسه لهوة التنازلات، هيبقى ليه اصحاب يدعون الى الهدى ائتنا، للهدى ائتنا. قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين. هيقولوا الهدى ائتنا وهو مش هيستجيب ليهم. لا لا لا لا لا لا، هنقول لكم اهو نور الدنيا كلها، إن هدى الله هو الهدى. الهدى اللي جاء من عند ربنا هو ده الهدى، بس إحنا مع الوحي، إحنا على الوحي. ما هنتنازلش قيد أنمله، وأمرنا لنسلم لرب العالمين لا للمخلوقين. إحنا الاستهداء والاستسلام. إن هدى الله هو الهدى، ده العاصم بقى من التنازلات. الإنسان يعيش على إن هدى الله هو الهدى. أي تفريط في الهدى، أي تقصير في الهدى، أي أزمة في الهدى، رد على الأعقاب، يبقى كالذي استهوته الشياطين في أرض حيران. والله العظيم فعلا بشوف كده. يبقى الإنسان سبحان الله استهواه الشيطان ويكون في الأرض كالحيران، مش عارف كل حاجة بترتبك، كل حاجة بتضطرب. لا، ما كالذي استهوته الشياطين في أرض حيران، لا خلاص. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا للسماء رب العالمين. هدى الله هو الهدى، بس خلاص أنا سأستهدي بهدى الله وأمرنا للسماء لرب العالمين لا للمخلوقين. ما يديش مجال للتنازلات. هذا التنازل الذي تتكلم فيه هل هو هدى الله؟ ليس هو هدى الله. هل ده في إسلام لرب العالمين؟ إسلام لرب العالمين؟ لا، أنا آسف، أنا آسف، ليس هذا هو السبيل، ليس هذا هو الطريق، آسف، مش هيكون ده اختياري. فشوفنا السياق بتاع الآيات دي، سورة الأنعام، الآيات اللي قبلها، ربنا سبحانه بحمده يقول، أو هنبدأ حتى كده مثلا من الآية 68 مثلا، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. طيب، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وبيقول لنا ذلك، ذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. الدين عندهم مش قضيه، والقضيه الدين عنده زي اللعب واللهو، يعني مش وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. ذكر بهذا الكتاب، لئلا ترتهى نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا نستقيم لرب العالمين ونقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. هذه وصية الله. تيجي التنازلات، لا، ونقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. ده تحشر إلى الله سبحانه بحمد في الأخير. فاستحضر دي، استحضر إنه ذا الله والهدى، استحضري إنه ذا الله، لما تيجي التنازلات إنه ذا الله والهدى، ثانيا أمرنا أن نسمي رب العالمين، ثالثا وهو الذي إليه تحشرون، هو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. اللي يعرف الكلام ده عن الله سبحانه بحمده، معلش ما اهدى نزلت، يحط دائما الخالق سبحانه بحمده، يتفكر دائما في الخالق ويشوف المخلوق، اين المخلوق من الخالق جل جل وتقدس اسماء. دي الآية الأولى اللي كان فيها ذكر العقاب في الكتاب والرد على العقاب، وفيها إن التنازلات تفضي في الأخير للرد على العقاب. وأكدنا عليه النهاردة من أكبر مؤذيات أو مهددات الاستقامة التنازلات. وبنقول إن كأن المسلم أو الصالح والصالحة محتاج إنه يعيد تسديد وترشيد تصوراته فيفهم الأمور على حقيقته، يبقى عنده يصلح تصوراته المفاهيمية الوجودية فيفهم كويس جدا جدا جدا إن بطبيعة الحال إن الصالح الناصح المصلح كده كده بطبيعة الحال هو في صراع وجودي بينه وبين غيره، وإن هو مش هيترك في حاله، ويفهم فكرة إن دائما ستكون محاولات التنازلات أن يراود على استقامته، يراود على استقامته، هيراود على استقامته من مين؟ شياطين الجن، الإنس، النفس، حتى النفس اللي تتظاهر معاه للأسف الشديد، هيراود على استقامته بالتنازلات. التنازلات دي أحيانا تكون في صورة إغراء وترغيب، أحيانا تكون في صورة إيذاء وترهيب، فتبقى تهديد، فإما يبقى وعد أو وعيد، ماشي، وعد أو وعيد وتهديد ده كده. فيحاولون بذلك. إزاي بقى الصالح يشوفها؟ الصالح لازم عنده تصوره واضح. إيه تصوره الواضح؟ إن التنازلات دي هبقى شكلي عامل ما قالها إيه، وده اللي ربنا سبحانه وبحمده عصمهم به، واللي ربنا بيوصله لنا إن أنت ما تتنازل عن حاجة تخص ربنا انت هتبقى ده هيفضي في الاخير لايه؟ ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله وابقى كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران، ويبقى له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا وما يستجبش، حتى ما يبقاش بيستجيب. ان هدى الله هو الهدى وانا نسلم لرب العالمين ونقيم الصلاه واتقوه هو الذي اليه تحشرون. خلاص اسكن مع الله، يستمسك المرء باستقامته. فمهم قوي هنا فكرة التنازلات والتفكر في مآلات التنازلات دي. النفس هتحاول تشتغل عليه على الإنسان، فده اللي بقوله إنه لا، ما يسيبش أي حاجة مما هو عليه، بالعكس يحاول يزيد يزيد يزيد يزيد، حاول يستمسك أكثر وأكثر وأكثر وأكثر بس، وما فيش أي حاجة تقع إلا بإذن الله سبحانه وبحمده. أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذن الله. فنسأل الله سبحانه وبحمده أن يعصمنا وإياكم أن نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا سبحانه وبحمده. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.